السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العليم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وعن غفلتنا في العمل بما نعلم. اللهم آمين. قال الإمام الشيخ العلامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. قال: فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، يعني باق على طهوريته، ولو مع بقائها فيه. الهاها هنا عائدة على النجاسة، يعني ولو مع بقاء النجاسة قائمة فيه. قائمة في إيه؟ في الماء الطهور. صورة المسألة، طبعا تكلمنا عن هذه المسألة وعن هذه الصورة فيما سبق من ذكرنا لقواعد تنجس الماء، وذكرنا إن الماء الطهور الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، فلو لاقى نجاسة أو لاقته نجاسة فإنه لا يصير متنجسا أو لا ترتفع عنه الطهورية بمجرد ملاقات النجاسة، ولكن ينبغي أن يتغير. فلو سقطت نجاسة، مثلا لو سقطت روثة نجسة في ماء كثير طهور، الماء لم يتغير، إذن هو باق على إيه؟ على طهوريته. طيب، يبقى هذا الماء طهور، ويمكنك أن تتطهر منه حتى لو بقيت الروثة أو بقيت النجاسة قائمة في الماء. يعني الآن أنت أتيت إلى ماء كثير طهور وفي روثة في قلب المية، وانت كده بجانب هذه الروثة او بعيد حتى عن هذه الروثة اخذت من الماء وتوضأت او اغتسلت، هل هناك اشكال؟ ليس هناك اشكال، حتى لو بقيت الروثة بقيت النجاسة قائمة في الماء، في النهاية انت اللي انت خدته بايدك ده ماء ايه؟ ماء طهور، لان هذا ماء متاخد من ماء كثير غير متغير، فبالتالي هو ماء ايه؟ هو ماء طهور، فلا إشكال. بعد تكلمنا عنه إيه فيما تقدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن شك في كثرته فهو نجس، لأن الشيخ رحمه الله تعالى سينتقل إلى الكلام عن مسائل الشك والاشتباه، وهذه من المسائل الهامة، وفيها فقه عظيم، فيها فقه عظيم. مسألة الشك والاشتباه عموما مسألة يظهر فيها نظر الفقيه وفقه الفقيه، وينبغي أن تتأمل وأن تتدبر، فعايزين نركز قليلا في هذه المسائل. نقول عندنا كالعادة مجموعة من المسألة، أولا من الأسئلة، أولا صورة المسألة. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة إن أنا أتيت إلى ماء لا أستطيع أن أقدر حجم ذلك الماء، أو أن أستطيع أن أقدر مساحة ذلك الماء، أنا شاكك، يعني هذا الماء لست متيقنا من كثرته، أنا شاكك، هل هو قليل أم كثير، هل هو قليل أم كثير، يعني ثم سقطت فيه نجاسة، تمام، يبقى أنا عندي ماء سقطت فيه نجاسة، وأنا أشك، لست متيقنا من كثرته، لكن أنا في شك وفي حيرة من أمري، هل هو قليل أم كثير؟ هل هو قليل أم كثير؟ ولا أستطيع أن أتبين، ولا أستطيع أن أتيقن، يعني مش لا أستطيع حاليا أن أنا إيه؟ أن أنا يعني أرفع أبعاد الحوض ونحو ذلك وأحسب إيه؟ وأحسب كثرة الماء من قلته. طيب، أنا الآن في حالة الشك في كثرة الماء أو في قلته، يعني عند وقوع النجاسة في الماء نقول فهو نجس. إذا أنا شككت في كثرة النجاسة فهو حينئذ نجس. طيب، هذه هي المسألة، عندي ماء وقعت فيه نجاسة ولست متيقنا من كثرة هذا الماء. نعم، أنا أشك، ممكن يكون كثير، أو أظن أنه كثير، لكني لست متيقنا، لا أستطيع أن أقطع بأن هذا الماء ماء كثير بلغ قلتين. طالما أننا لست متيقن من ذلك فهو حينئذ نجس، فهو حينئذ نجس. بهذه صورة المسألة. السؤال الثاني: ما هي القاعدة الفقهية التي يندرج تحتها هذا الفرع؟ القاعدة الفقهية التي يندرج تحتها هذا الفرع. نقول القاعدة هي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة من القواعد الهامة جدا، ويندرج تحتها كثير من فروع الشريعة في كثير من أبواب الإيه؟ من أبواب الفقه. فمن أعظم مسائل ومن أكثرها دورانا في الشرع، لذلك سنقف معها ها هنا وقفة. وهذا ما سنفعله دائما إن شاء الله. القواعد الكبرى، سواء القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية، خاصة القواعد الفقهية، لأن القواعد الأصولية يعني نتناولها إن شاء الله في درس الأصول، لكن القواعد الفقهية لكثرتها ولكثرة دورانها ولارتباطها أكثر بالفقه، يعني سنتوقف معها وقفات يسيرة إن شاء الله أثناء الشرح. يعني عندما نأتي إلى قاعدة كبرى مثل قياس اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك، سنقف في بعض المواطن عند هذه القاعدة ونفصل فيها قليلا، نفصل فيها قليلا، ونضع الهيكل العام، نثبت الهيكل العام لهذه القاعدة، ثم نبني عليه بعد ذلك أثناء سيرنا في الشرح. تمام؟ وهكذا مع كل قاعدة، حتى نستطيع نحن نصنع خيط ناظم ننظم فيه بعد ذلك المسائل الايه، المسائل الجزئية الفرعية تحت قواعدها، او في ايه، في سلك قواعدها. تمام؟ وهذا هام جدا بالنسبة لايه، بالنسبة للمتفقه، بالنسبة للمتفقه، هو كلما ان هو يستحضر القواعد الفقهية ويستحضر القواعد الأصولية، كلما مر عليه فرع يرده الى قواعده، يرده الى ايه، إلى قواعده، وينظمه في سلك إيه؟ في سلك قواعده الفقهية والأصولية. هذا هام جدا، وقد نصح بذلك الإمام التاج السبكي، قد نقلت هذه العبارة لكم منذ مدة. طيب، الآن نريد أن نتكلم عن أدلة هذه القاعدة. لماذا نقول، من أين أتينا بقولنا أن اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك شرعا؟ نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ أخرج، يعني إنسان متحير، صار متحيرا، هل خرج مني ريح أم لم يخرج مني ريح؟ هذا هو مقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج منه شيء أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يفعل الإنسان حينئذ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد بسماع الصوت أو وجدان الريح ليس المراد الصوت بذاته ولا الريح بذاتها، لكن المراد اليقين. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن هذه أمارات على تيقن خروج الريح، يعني إنسان يشم يعني هو أشكل عليه، ثم شم ريحا، ثم سمع صوتا. تمام؟ بعدما وجد إيه؟ وجد ارتباكا واضطرابا في بطنه، سمع صوتا ووجد ريحا، خلاص يعني في الآخر في النهاية حينئذ قد تيقن. فالمراد إن الإنسان لا يبني على الشك، لا يبني على الشك، ولا يبني على الظن، ولا يبني على الإشكال، ولكن حتى يتبين. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، يبقى شك، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا، ما يفعل؟ هذا الإنسان الذي قد شك ما يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يبقى لا يبني على الشك ولكن يبني على اليقين، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن. تمام. وطبعا الشك في عبارة النبي صلى الله عليه وسلم هنا المراد بها الشك بالمعنى اللغوي المعنى الواسع، لأن تقسيم الـ يعني تقسيم مراتب العلم، ذكر العلم اليقيني وتحته يذكرون الظن والشك والوهم، هذه يعني هذه التفرقة بين الظن والشك والوهم هي تفرقة منطقية، تفرقة منطقية وليست إيه وليست ليست لغوية، وليست لغوية. فبالتالي فليطرح الشك يدخل فيها الظن، يدخل فيها الظن باصطلاح المنطق، باصطلاح المناطق. الشك عند المناطق لمن لا يعلم، الشك عند المناطق إن أنا أكون عندي احتمالان والاحتمالان متساويان، عندي احتمالان والاحتمالان متساويان. عندما أسألك هل محمد بالبيت أم لا، احتمال كونه بالبيت يساوي عندك احتمال عدم كونه بالبيت، أنا لا أدري، يعني 50% و50% هذا يسمى الشك. طب لو أنا عندي احتمال أرجح من احتمال عند عدم التساوي، عندي احتمال أرجح من احتمال، الاحتمال الراجح يسمونه ظنا والاحتمال المرجوح يسمونه وهما، تمام. فهذه مراتب، عندي الظن على حاجة يعني هذا احتمال غالب، عندي الشك عند التساوي، بعد كده الوهم هذا الاحتمال الايه المرجوح. كلمة فليطرح الشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الظن ايضا، يعني هذا يظهر من بقية الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن، على ما استيقن، يعني ليس الشك وليس الوهم وليس الظن ولكن اليقين. وروى الإمام الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فليبني على، يبقى على الأقل دائما هو اللي هو متيقن، لأن الأقل هو المتيقن، فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، تمام، فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن إيه قبل أن يسلم. يبقى يبني على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن. في الآخر أنا بقول أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، يبقى أنا متيقن من ثلاثة لكن شاكك في الرابعة، يبقى خلاص، يبقى تطرح الشك وتبني على اليقين اللي هو ثلاثة. طيب الآن نذكر طبعا هناك أدلة أخرى يذكرها الأئمة، يعني أذكرها من يطيل ومن يستطرد في هذا الموضوع، قول الله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى آخر، هذه بعض الآيات وبعض الآثار، طبعا هذه يستأنس بها لكنها ليست قوية في محل النزاع، يعني قد رد بعضها بعض الفقهاء، يعني الذين يرجحون جانب الإيه جانب العمل بالظن، وطبعا هو وردهم لها صحيح لأنها يعني دلالتها ليست قوية، لكن يعني الأدلة القوية الأساسية التي نبني عليها هذه القاعدة هي ما ذكرناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يعني هناك أحاديث متفرقة تدور حول هذا الإيه هذا المعنى، هذا هو الإيه هذا هو الأصل في هذه القاعدة. تعال نذكر بعض أقوال الإمام أحمد رضي الله عنه في تثبيت هذه القاعدة واعتمادها من الناحية المذهبية. قال إسحاق بن منصور في مسائل الإمام أحمد قلت إذا شك في صلاته، إذا شك في صلاته قال الإمام أحمد يرجع إلى اليقين. يبقى لو شك في الصلاة الإمام أحمد يقول يرجع إلى اليقين، يقول الإمام أحمد واليقين أن يكون يشك في واحدة أو اثنتين أكثر وهمه أنها ثنتان. طبعا أكثر وهمه دي تساوي في اصطلاح المناطق إيه ظنه، يعني أكثر وهمه أي ظنه الظن الغالب أنها ثنتان. يبقى هو دلوقتي شك وصلى واحدة أم إيه أم أم ثنتين. طيب هو طبعا كده كده متيقن من واحدة، لكن غالب ظنه إن هو صلى اتنين، غالب ظنه إن هو صلى اتنين لكن مش أكيد. هيعمل إيه؟ ياخد بغالب الظن ده مع إنه غالب ظن، تمام، ظن غالب، هل يأخذ بيه ولا يأخذ بالإيه بالمتيقن بالأقل؟ فالإمام أحمد يقول يرجع إلى اليقين، هو ده اليقين، إن يشك في واحدة أو ثنتين أكثر وهمه أنها ثنتان، وهو التحري الثنتان، القول بالتحري، القول بالتحري، التحري اللي هو الأخذ بغالب الظن، إنك وده طبعا اختلف أهل العلم هل يأخذ بالتحري أو يأخذ بالإيه باليقين، وقع خلاف بين أهل العلم، ولكن المعتمد على أحمد أنه يرجع إلى اليقين، الثنتان هو التحري، القول بالثنتين، القول بالركعتين، والقول بواحدة هو الأخذ بالإيه اليقين، وهذا قول الإمام أحمد، وهذا ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ونقل ابن القاسم عنه في الإمام إذا شك في عدد الركعات هل يبني على اليقين أم على غالب ظنه؟ غالب الظن اللي هو القول بالتحري، واليقين اللي هو القول باليقين. فيقول الإمام أحمد: أنا أذهب إلى أن أبني على الأقين، لا آخذ بالتحري، لا آخذ بالتحري. طبعا هو الإمام أحمد رضي الله عنه هناك يعني رواية أخرى بالتحري، ولكنها يعني عند النظر إلى مجموع روايات الإمام أحمد في هذه المسألة تجد أن رواية التحري لا تقوى أبدا على مغالبة رواية الأخذ باليقين، وهذا هو المعتمد عند الأصحاب، بل عند أكثر الأصحاب جماهيرهم، وهذا هو هذا الظاهر الواضح في كلام الإمام أحمد المشهور عنه رضي الله عنه. طيب، هناك قواعد فرعية تنبني على هذه القاعدة الأصلية نريد أن نشير إليها، وهي الكلام في الأصول، الكلام في الأصول، الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في الأشياء. فنقول مثلا عندنا يعني صيغة عامة لهذه القواعد، وهي قولنا: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني في الآخر لو أنا تيقنت وعلمت أن هناك أن أن أن ال... أن عندي شيء ما على صورة معينة، تمام، يبقى خلاص آخر آخر آخر تحديث عندي وآخر علم عندي أن هذا الشيء على هذه الصورة، الصورة ألف. طيب، يبقى الأصل أن هذا الشيء باقي على الصورة ألف ولا ينتقل إلى الصورة باء إلا بيقين. واضح يا مشايخ؟ كقولنا أن الأصل في الماء الطهورية، الأصل في الماء الطهورية، ماء غير متغير، ماء وجدته في الإيه؟ في البحر. خلاص، ما وجدته في بئر، ما وجدته في عين، الأصل في إيه؟ الأصل في الطهورية، هذا هو الأصل، الأصل في المياه الإيه؟ الطهارة. طيب، الأصل بقى بقاء ما كان على ما كان، يبقى الماء على الطهورية حتى ينتقل عن هذا الإيه؟ عن هذه الطهورية بدليل بيقين، لا يزال عن هذه الطهورية بمجرد الإيه؟ بمجرد الشك ولا الظن حتى، الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، ومن ذلك قولهم: الأصل القلة. يعني أنا لو شاكك، طبعا هذه القاعدة ترتبط بالمسألة هنتكلم عنها، يعني إن شك في كثرته فهو نجس، وسنفصل فيها الآن إن شاء الله. الأصل القلة، يعني يا مشايخ، يعني أنا حتى مثال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عندي ركعتين ولا ثلاثة، يبقى الأصل اثنين، الأصل اثنين، لأني متيقن من الاثنين، الثالثة دي مشكوك فيها. نفس الفكرة، أنا شككت هل هذا الماء قليل أم كثير، أنا لا أستطيع أن أجزم بكثرته. طيب، وهو يقينا، يعني هو يا جماعة إيه معنى القليل؟ إنه هو بلغ أقل من قلتين، يبقى الماء بلغ أقل من إيه؟ من قلتين. أول ما يبلغ قلتين يبقى صار حينئذ إيه؟ كثيرا. طيب، هل أنا متيقن من القلة؟ متيقن من القلة، أنا قدامي ماء أهو، قدامي ماء، أنا يقينا الماء ده متيقن من هو قليل. طيب، حد الكثرة، هل أنا متيقن أن هو بلغ قلتين ولا لا؟ أنا متيقن أن هو دون قلتين، أنا متيقن من هذا، فهذا هو الأصل. طيب، هل أنا تأكدت وتيقنت من بلوغه أكثر من قلتين؟ نقول لا، أنا لم أتيقن من هذا، فالأصل القلة، الأصل دائما لو أنا شككت أن الأصل القلة، تمام، وليس الكثرة. الأصل العدم، يعني أنا لو شككت هل هذا الشيء موجود أو غير موجود، فالأصل العدم، الأصل العدم. ويعني وأفعال الصلاة ألصق بهذه القاعدة، ألصق بهذه القاعدة، لأن هو الأصل أنا شكيت هل أنا صليت ركعة ثالثة ولا لا، الأصل العدم أنك لم تفعل، الأصل العدم أنك لم تفعل، أنك لم تصلي ركعة ثالثة، تمام. هل سجدت أم لا؟ الأصل أنك لم تسجد، هذا هو الأصل، تمام؟ فالأصل الإيه؟ الأصل العدم، عدم الوجود، تمام؟ يبقى لو شككت في وجود الشيء أو عدمه فالأصل العدم، أنه لم يوجد، وهذا أمر عقلي يعني منطقي واضح. أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، هذا يذكرونه في إيه؟ في الكلام عن ذمم المسلمين. الأصل براءة الذمة، ليس في ذمتي مال، وليست في ذمتي شيء لأحد، فهذا هو الأصل، الأصل براءة الذمة، وليس في ذمتي مثلا جناية أو نحو ذلك. ففي الآخر الأصل في كل ما يعني تشغل به الذمم أن الذمة بريئة منه حتى يقوم الدليل على ذلك. هناك أيضا قواعد جزئية، يعني في في في في فروع الأبواب الفقهية، كقولنا: الأصل في الماء الباقي على خلقته الطهورية. يبقى هذا أصل متعلق بباب المياه. وكقولهم أيضا الأصل في اللحوم أو في الذبائح التحريم، وكقولهم الأصل في الأبضاع أو الفروج التحريم، وهكذا. فيعني في الآخر في إيه؟ في قواعد تبين الأصل في كل باب، في الجزئيات. يعني الآن الذي هي يعني الذي نريده الآن الكلام عن أن الأصل في الماء الباقي على خلقته الطهورية، طبعا هذا واضح ودلت عليه الأدلة التي نتكلم عنها طوال الباب، وأن الأصل القلة وقد دللنا عليه ومثلنا لبعض الايه لبعض جزئيات القاعده، الاصل العدم والاصل براءه الذمه، سياتي ان الاصل في اعمال المسلمين السلامه، واصول كثيره يذكرونها الفقهاء في هذا الايه في هذا الموضوع. ناتي الان لمساله هامه جدا، وهي مساله تعارض الاصول. تعارض الاصول هنا ينبغي ان ننوه على امر هام، على امر هام جدا، يعني لأن عدم الانتباه لهذا الأمر يؤدي إلى إشكالات كثيرة، ويؤدي إلى شعور بالحيرة، ويؤدي إلى تطبيق خاطئ للقواعد. هذا يحدث كثيرا يعني، وذلك أن الإنسان في بداية طلبه علم، في بداية تفقهه، يدرس القواعد، سواء القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية، القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية. خاصة هذا يحدث في القواعد الأصولية أكثر يعني. فإذا درس القاعدة أراد أن يطبقها على الإيه؟ على الفروع، وأن يخرج الفروع على القواعد وعلى الأصول، فيشعر يعني فيرى تناقضا يعني. هو مثلا يقول إن الأصل في الأمر الإيه؟ الأصل في الأمر الـ الـ الـ الـ أنه يفيد الوجوب، ثم في الآخر يجد يعني يجد إن طب هذا أمر وأنا لا أعرف القرينة، ولم ينص على القرينة، والأمر الآن ترى أنه أفاد الاستحباب. يرى مثلا الأمر يفيد التكرار، وتجد الله في هذه المسألة يعني لم يقولوا بالتكرار، أو يقول مثلا الأصل الـ الـ الـ الأصل في الـ في النواهي نفس الكلام، الحظر ونحو ذلك، ومسائل كثيرة جدا للغاية، مسائل كثيرة جدا للغاية نقول فيها، نذكر فيها قاعدة، ثم الإنسان يقول يعني يجد أن هناك فروع كثيرة تخالف هذه القاعدة، ويظن أنها تخالف هذه القاعدة. طبعا هو الإنسان لما يجي كده حافظ مش فاهم، يروح داخل زي القطر كده عايز إيه، عايز ياخد القواعد وينزلها، فيقعد يخبط يمين شمال ويعك الدنيا خالص. ولذلك يعني هذا تجده حتى من بعض يعني من بعض متوسطي طلبة العلم، متوسطي المتفقهة يعني، قد يكون محسنا متقنا لبعض العلوم، حتى علم الأصول يعني، ممكن يكون هو محسن وجيد في حفظ أصول الفقه وفي التنظير للأصول، لكن لا يستطيع أنه يطبق تمام على الفروع. وهذا هذا حاصل يعني، ويتكلم كثير من الفقهاء عن هذه الإيه عن هذه الظاهرة، كما تكلم عنها السمعاني في مقدمة كتابه القواطع، قواطع الأدلة، كتاب عظيم في أصول الفقه. فهناك فعلا هناك متكل يعني هناك متكلمة، وهناك أصوليون لا يعني لا يستطيعون أن هم يطبقون هذه القواعد على الفروع بشكل سليم، أو يستطيعون أن هم يمارسوا الفقه بشكل سليم. هذا حاصل. المهم فيأتي الإنسان إذا كان متوسط الرتبة في الفقه وفي الاشتغال بالفقه وفي معاركة كلام الفقهاء وفي مصاحبة كلام الفقهاء كثيرا، ومراقبة كيف يطبقون القواعد وكيف يخرجون الأصول على الفروع، طبعا هذا معترك عظيم وضخم جدا يعني، ليس بهذه السهولة التي يتخيلها الإنسان بادي الرأي. فالإنسان إذا لم يعارك كلام الفقهاء ويختلط كلام الفقهاء وتطبيقات الفقهاء بدمه وبلحمه وبعظمه، يأتي إلى هذه القواعد الأصولية والفقهية ويريد أن يطبقها على الفروع، فيجرم إجراما عظيما يعني، لا يستطيع أن هو يأتي بشواذ ونحو ذلك. لماذا؟ هناك هذا له أسباب، من أسبابه عدم الانتباه لتعارض الأصول، لتعارض الأصول. يا جماعة إحنا عندما نتكلم عن قاعدة ما، سواء قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية، نحن نتكلم أن هذه القاعدة تطبق على الفروع في حال تجردها، في حال يعني، لذلك حتى دائما نؤكد أن الأمر المجرد الأمر المجرد يفيد كذا، الأمر المجرد يفيد كذا، النهي المجرد يفيد كذا، حتى الكلام عند مثلا درجات الترجيح. يا جماعة، ما هو درجات الترجيح دي ممكن تتداخل مع بعضها البعض، كثير من القواعد ممكن تتداخل، بل هذا هو الأكثر، أن القواعد تتداخل مع بعضها البعض. تأتي مثلا إلى مسألة في أصول الفقه زي مسألة الأمر يقتضي التكرار، وتجد فيها نزاع طويل عريض بين الأصوليين، وتقريبا لا يوجد مثال واحد. مثال طبعا هي القاعدة إن الأمر المجرد عن القرائن ليس هناك قرينة يعني تقضي بأن هذا الأمر يفيد التكرار أو لا تفيد التكرار. لا يوجد مثال واحد يعني يسلم الفريقان المتنازعان إن هو مجرد. تقريبا لا يوجد ولا مثال. تمام؟ كل الأمثلة التي يطرحها أحد الفريقين الفريق الآخر لا يسلمه، هذا يعني تسليمه، عدم تسليمه في الغالب هو محق فيه، إن هو لا ده مش مجرد، ده في دليل هو اللي أخذنا منه عدم التكرار، أو في دليل هو الذي أخذنا منه ولينا عليه التكرار إيه ها هنا ونحو ذلك. هذا مثال طبعا، يعني هو تقريبا أغلب القواعد الأصولية هذا الكلام ينطبق عليها. فالقواعد لا توجد بمجردها، أو هي بس اللي مش بتكون مؤثرة فقط في الحكم الفرعي. الحكم الفرعي قد يتنازعه قاعدتان، أكثر من قاعدة تتنازع الحكم الإيه؟ الحكم الفرعي، أكثر من أصل يتنازع الحكم الفرعي. والفقيه ينبغي أن يرجح أي الأصلين أولى. طب في هل هذا الأصل يعني هل هذا الأصل معتض بأصل ثالث أم لا؟ يعني أحد الأصلين هل هو معتض بأصل ثالث أم لا؟ أم معتض بدليل من الشرع أم بظاهر من الظواهر؟ فالمسألة مش مجرد ان القاعده يبقى خلاص القاعده اي فرع ابن يطبق عليه الايه القاعده. انت ما يدريك ان هناك امر خفي وعله خفيه في هذا الايه في هذا الفرع تخرجه عن الايه عن القاعده، وتجعله الصق بقاعده اخرى تنازع هذه القاعده التي تريد ان تنسب اليها ذلك الايه ذلك الفرع. هذا كثير جدا يا مشايخ، فينبغي ان ينتبه ايه ان ينتبه لا. وطبعا هذا اثير جزاه الله خير يا اخو الاثار ذلك على المجموعه. مثلا بعض الاخوه قالوا ان احنا نقول ان الاصل في المياه الطهوريه، وان اليقين هذا هو اليقين، وان اليقين لا يزول بالشك، وان الاحاديث والاثار اللي بتقضي او اللي فيها الحكم بنجاسه الماء او الحكم، يعني هذا اكثر، يعني الاثار التي تقضي بارتفاع الطهوريه عن الماء وانتقاله من الطهوريه الى الطهاره، هذه اثار ظنيه الثبوت وظنيه الدلاله. طيب يعني هذا امر ظني، انتقال يعني مثلا انتقال الماء من الطهوريه للطهاره مبني على دليل ظني. تمام؟ واحنا قلنا ان اليقين لا يزال بالشك ولا يزال بالظن، وان الاصل في الماء الطهوريه، فكيف انتقلنا من ها هنا لها هنا؟ ليه؟ لان هناك قاعده اخرى، قاعده اصوليه من اعظم قواعد الشريعه. تمام؟ وهي ان بتتداخل مع هذا الاصل. انا عندي قاعده ان اليقين لا يزال بالشك، وعندي قاعده هي اقوى منها في الرتبه واعظم، وقاعده اصوليه عامه جدا واكثر كليه من هذه القاعده، وهي قاعده ايه؟ وهي قاعده ان الأح... ان ال... ان ال... الأدلة الظنية حجة، الأدلة الظنية حجة، وأنها تشارك الأدلة القطعية في أصل الحجية. طبعا مش في درجة الحجية، لأن يعني الأدلة القطعية أعلى في الحجية من الأدلة الظنية، لكن الأدلة الظنية إجماع أهل السنة، الأدلة الظنية حجة في باب العمل وفي باب الإيه وفي باب العقائد. وعليه فال ال ال فينبغي ان ان ان ان ان الادله الظنيه تلحق بالادله القطعيه في اصل الايه؟ في اصل الحجيه. فهذه قاعده هامه جدا، لانك لو لم تلاحظ هذه القاعده ولم تلحظ هذه القاعده ستتهدم اركان الشريعه. الشريعه اكثر الشريعه مبنيه على الايه؟ واكثر فروع الشريعه، الفروع وجزئيات الشريعه وهي على كثرتها مبنيه على الادله على الأدلة الظنية، على خبر الواحد. تمام؟ فبالتالي حتى مش بس ظنية الثبوت، أيضا ظنية الدلالة. يعني حتى بعض الأدلة اللي هي متواترة من جهة النقل ومن جهة الثبوت هي ظنية من جهة الدلالة. فالأدلة التي هي قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، هذه قليلة جدا. فأنت فقط لو لم تصرف أي شيء عن أصله أو لم تنقله عن اليقين إلا بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ستتهدم الشريعة. ستتهدم الشريعة، وإحنا عندنا الأدلة العقلية وعندنا الأدلة الظنية على إقامة الدليل الظني مقام الدليل القطعي في أصل الحجية. هذا طبعا موجود في كتب إيه؟ في كتب أصول الفقه. يبقى خدت بالك يا مشايخ، يبقى يبقى الموضوع ما كانش قاعدة واحدة بس هي اليقين لا يزال بالشك، في قواعد أخرى، قواعد أخرى بتنازع بتتنازع مع بعضها البعض على الإيه؟ على الفرع الواحد، وينبغي أن تراعى وأن يراعى وأن تراعى درجات هذه القواعد. بعض القواعد أكثر كلية من إيه؟ من القواعد الأخرى، وأكثر قوة من القواعد الإيه؟ من القواعد الأخرى. فينبغي أيضا أن يعرف مراتب الإيه؟ مراتب تلك القواعد. هذه مسألة هامة جدا، مسألة هامة جدا في التفقه. هو الإنسان لا يتسرع، لا يتسرع، يعلم ان الـ ان الـ ويعلم ان اي قاعده اصوليه واي قاعده فقهيه ما ينفعش ان هو زي ياخدها كده ويبدا يطبقها على الايه، على القاعده كده بقى فقيه. ودي مشكله كبيره جدا، تجد انسان مثلا درس الورقات بشرح طويل شويه يعني، او درس قواعد الاصول ومعاقد الفصول، متخيل كده ان هو بقى مجتهد وان هو يخش يشتغل في النصوص الشرعيه بالادوات الايه، بالادوات الاصوليه اللي معاه، ويجتهد ويطلع ايه، وينتج فروعا بهذه الايه، بهذه الطريقه. طبعا هيطلع كوارث مش هيطلع فروع، تمام، لاسباب كثيره طبعا، من ضمنها ان الايه، ان الاصول يحصل فيها نوع من التعارض، نوع انواع من التداخل، وهذا كثير جدا. حتى الاصول بمعنى الادله يحصل فيها نوع يعني قدر كبير من التداخل. انت ممكن يكون عندك دليل ظاهره الدلاله على حكم ما، على الحكم الف مثلا، على الوجوب، تمام، في الاخر لوجود ادله اخرى، هناك ادله اخرى انت لم توضع في حسبانك، لكن هذه الادله الاخرى هي التي نقلت يعني، او صرف الظاهر الدليل الاول من الايه، من الدلاله على الوجوب الى الدلاله على الاستحباب، زي كالكلام عن القرائن ونحو ذلك. فالفكره ان الاصول تتداخل، سواء الاصول دي مقصود بها الادله، او الاصول دي مقصود بها القواعد الاصوليه، او الاصول دي مقصود بها القواعد الايه، القواعد الفقهيه الكليه، فيحصل فيه قدر كبير من التداخل. ينبغي ان ينتبه لذلك، هذه مساله في غايه الاهميه، والله لو انت انتبهت لها تفك لك اشكالات كثيره جدا. ودي الامور ايضا اللي انت ينبغي انك تضعها في حسبانك وانت بتذاكر القواعد الايه، قواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه. ينبغي ان انت في الاخر مش مجرد تقول اه هذه المساله فرع تحت اصل اليقين لا يزال بالشك، لا، انت ينبغي ان تبحث هل هي تحت اصل واحد بس ولا لها اصول كثيره جدا. انا ممكن الاقي ان المساله دي تحت قاعده اليقين لا يزال بالشك، وتتحط ايضا تحت قاعده اذا اجتمع الحرام والحلال، وتتحط ايضا تحت قاعده المشقه تجلب التيسير، واذا ضاق الامر اتسع، واشوف مدى تداخل هذه القواعد وتفاعل هذه القواعد مع بعضها البعض في انتاج ذلك الايه، ذلك الفرع. هذه مساله في غايه الاهميه. طيب تعالى نتكلم عن مسألة تعارض الأصول، إن أصل يتعارض مع أصل، يقين يتعارض مع يقين. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده العظيمة البديعة، قال قاعدة: إذا تعارض معنا أصلان، إذا تعارض معنا أصلان، عُمل بالأرجح منهما لاعتضاده بما يرجحه. يبقى لو اعترض، لو تعارض معنا اصلا هنعمل ايه؟ هنرجح، هنعمل بالايه؟ بالارجح. طب هنرجح على اي اساس؟ ان الارجح ده هيكون معتضد بما يرجحه، لاعتضاده بما يرجحه. فان تساويا خرج في المساله وجهان غالبا، خرج في المساله وجهان غالبا. طبعا فان تساويا دي مقصود بها تساوي نسبي يعني، لكن في النهايه بلا شك هناك اصل اقوى من اصل، لكن المقصود ان تساويا بادي الراي في ظاهر الامر، لكن بلا شك لابد من ترجيح. فبالتالي الفقيه لابد ان هو يعمل ذهنه في ان هو يرجح احد الوجهين، لكن المذهب هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه وجهان، المذهب هيكون فيه وجهان، تمام، او عده اوجه إذا اختلفت وتعارضت عدة أصول، هيكون عندنا وجهان أو أكثر في المسألة، لكن ينبغي أن ترجح وينبغي أن تفتش، وستجد أن أحد الأصول أرجح من الإيه؟ أرجح من الأخرى. هناك أمثلة ضربها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر فروعا تحت هذه القاعدة، نريد أن نتكلم عنها، أو سنتكلم عن إيه؟ عن بعضها الذي يتعلق بباب الإيه؟ بباب المياه وبما نحن فيه. قال الحافظ ابن رجب: ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين، فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته، هل يحكم بنجاسته أو بطهارته على وجهين. طبعا هذه المسألة لإيه؟ المسألة التي نتكلم عنها أصلا، هذا قول المتن، وإن شك في كثرته فهو نجس، فهو نجس. طيب لكن المذهب على وجهين، المذهب على وجهين، أحدهما يحكم بنجاسته، هذا هو المعتمد الذي ذكره الشيخ مرعي رحمه الله تعالى، يحكم بنجاسته. قال الحافظ ابن رجب وهو المرجح عند صاحبي المغني والمحرر، صاحب المغني هو أبو محمد الموفق بن قدامة، وصاحب المحرر اللي هو المجد ابن تيمية، الشيخ عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين، هذا هو الأصل، الأصل عدم بلوغه اللي هو الأصل القلة اللي ذكرناها مشايخ عند كلامنا عن الأصول. والثاني، الوجه الثاني هو طاهر، طبعا هذا خلاف المعتمد، هذا الذي ليس بمعتمد عندنا في المذهب. قال وهو أظهر، وهو أظهر، يبقى الذي يرجحه ابن رجب القول الثاني اللي هو ايه، قول اذا شك في كثرته فهو طهور، باقي على طهوريته يعني، تمام. هذا الذي رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى، هو خلاف المعتمد. لماذا رجح ذلك؟ قال لان الاصل في الماء الطهاره. يبقى عندنا الان عندنا اصلان، عندنا اصلا تعارضا، الاصل عندنا الاصل في الماء الطهوريه، الاصل في الماء الطهوريه، واصل تاني ان الاصل عدم بلوغه قلتين، عدم الكثرة أو الأصل القلة. يبقى أنا عندي الأصل القلة والأصل في الماء الطهارة تعارضا. والشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى أراد أن يرد الأصل الأول، أو يرد القول الأول، الوجه الأول. قال وأما أن أصله القلة فقد لا يكون كذلك، فقد لا يكون كذلك. لماذا؟ كما إذا كان كثيرا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء فلا يعدل إلى التيمم إلا بعد تيقن عدمه. يبقى الآن يا شيخ احنا عندنا وجهين، الوجه الأول النجاسة اللي هو المعتمد، والوجه الثاني اختاره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. لماذا الحافظ ابن رجب اختار الوجه الثاني اللي هو أن الأصل في الماء الإيه؟ الأصل في الماء الطهارة. قال لك رقم واحد، لأن كون أن الأصل القلة فمش لازم، فمش لازم، هناك حالات يكون مش الاصل القله. ايه هي الحاله دي يا مشايخ؟ الحديث يذكرها الاصحاب في المتون المطوله، دي احنا لو عندنا ماء تيقنا من كثرته، عندنا ماء تيقنا من كثرته، تمام؟ وبعد كده حصل اي شيء، وقع صخره مثلا في الميه فطرطش حبه ميه خارج الحوض، ثم الان شككنا هو قل ولا لا، احنا متيقنين من الكثره، ثم بعد ذلك طرأ الشك في القلة والكثرة، هنقول يا مشايخ؟ هنقول لا، الأصل الإيه؟ الأصل الكثرة، لأن ده آخر يقين كان عندنا يا مشايخ، آخر يقين كان عندنا. إحنا كان عندنا الأول إن الأصل القلة، تيقنا بعد ذلك إن الماء كثير، يبقى ده آخر يقين عندنا، آخر يقين عندنا. يبقى قولنا إن الماء كثير هذا كان يقين أصلا، بعد كده لما حصلت شوية طرطشة كده من المية وخرج شوية مية شككنا في القلة، يبقى إيه المتيقن؟ الكثرة. وإيه المشكوك فيه؟ القلة. واليقين لا يزال بالشك. يبقى المسألتين غير بعض، المسألتين غير بعض. يبقى هذا في فرق واضح ما بين هذه المسألة التي نحن فيها وبين ما ذكره الشيخ زين الدين ابن رجب رحمه الله تعالى. يعني في مسألة إن شك في كثرته، هذه مسألة لم يحصل فيها يقين في الكثرة أصلا، تمام؟ لكن المسألة الثانية دي في يقين حصل بالكثرة، فهو ده اللي بنبني عليه. طيب يا شيخ، قال ويعضد هذا، يبقى ده أول شيء ذكره، أول علة للترجيح ذكرها، ان كون ان الاصل القله ده ايه مش ليس دائما، فنقول هذا في ايه هنا في في في فارق، في فارق ما ينفعش ان احنا نبني عليه. وذكر امرا اخر، قال ويعضد هذا ان الاصل وجوب الطهاره بالماء فلا يعدل الى التيمم الا بعد تيقن، الا بعد تيقن عدمه، الا بعد تيقن عدمه. طيب فنقول والله إن نعم، هذا هو الأصل، الأصل وجوب الطهارة بالماء، لكن لو أنا عندي القواعد الشرعية، القواعد الشرعية المرعية لو أدتني أو لو أدت وفقا لقواعد الشرع إن هذا الماء الذي بين يدي نجس، والشارع قد حرم علي استعمال النجاسات، فأنا انتقلت إلى التيمم بوجه شرعي، بوجه أجازه الإيه؟ أجازه الشارع، فلا شيء إيه؟ فلا شيء علي. يبقى أنا في الآخر لو قواعد الشارع هتؤدي بي إلى أن أحكم على هذا الماء بالنجاسة، يعني في الآخر أنا ما أحكم عليه بالهوى، أنا أحكمت عليه وفقا لما ثبت عندي من قواعد الشريعة. تمام. فبالتالي لو انا قواعد الشارع ادت ان هذا الماء محكوم عليه عندي بالنجاسه، فلا ضير علي في انتقالي من هذا الماء، من هذا الماء الذي حكم عليه بالنجاسه الى غيره، الى غيره، وهو التيمم طبعا في حاله عدم وجود ميه اخرى، يعني عدم وجود مياه اخرى، لاني انتقلت لسبب ولموجب شرعي، ولموجب شرعي. والشارع هو الذي جعل التيمم بديلا عن الايه؟ بديلا عن الماء عند فقد الماء حسا او حكما، فبالتالي انا لا شيء علي، انا اتبعت قواعد الايه؟ اتبعت قواعد الشرع. طيب نقول المعتمد ايه يا مشايخ؟ المعتمد ان احنا نحكم بنجاسة الماء، ان شك في كثرته او شك في كثرته فهو ايه؟ فهو نجس. لماذا نحكم بالنجاسة؟ لما ذكرنا، لما ذكرنا. طب يا مشايخ ليه رجحنا هذا الاصل على ان الاصل في الماء الطهارة؟ نقول لان الاصل في الماء الطهارة هذا يعني انتقلنا عنه، هذا الاصل قد انتقلنا عنه. ليه يا مشايخ؟ لان الاصل في الماء الطهارة، نعم، لكن لما وقعت النجاسة في الماء، النجاسة دي سقطت فيه بيقين ولا بشك؟ خد بالك، أنا لم أشك في سقوط النجاسة في الماء، أنا متيقن من سقوط النجاسة في الماء، ومتيقن إن دي نجاسة سقطت في الماء، لكن أنا شاكك في كثرة الماء، يبقى ده موضع شك. طيب الماء كان الأصل فيه الطهارة، الطهارة، والمتيقن منه هو الطهورية، نعم، لكن الآن هذا اليقين، يقين الطهارة، عارضه يقين آخر، وهو يقين سقوط النجاسة في الإيه؟ سقوط النجاسة في الماء. والأصل، الأصل إن الماء يتنجس بملاقاة النجاسة، بل الأصل إن كل المائعات تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إلا في استثناء إن الماء الكثير بيدفع النجاسة عن نفسه، يدفع النجاسة عن نفسه ولا يحمي الخبث. يبقى خد بالك من الترتيب المنطقي للمسألة، الأصل في المياه يا مشايخ، الأصل في المياه الطهارة، هذا الأصل اللي هو اليقين انتقلنا عنه بيقين إن الماء ده تنجس بالإيه؟ تنجس بهذه النجاسة التي قد سقطت فيه بيقين. طيب الآن نريد أن نتيقن من كثرة الماء لنقول إن الماء قد دفع النجاسة عن نفسه. الآن انقطعت السلسلة ها هنا، لا نستطيع أن نحكم بكثرة الماء لأن كثرة الماء مشكوك فيها، فالأصل القلة، والأصل إن الماء قد بيقين قد تنجس بهذه الإيه؟ بهذه النجاسة التي أزالت أصل الطهورية. واضح يا مشايخ؟ واضح لماذا رجحنا القول بالنجاسة؟ هو قول قوي جدا وترجيح قوي، ايه، قوي جدا يعني، موافق للأصول. يبقى واضح لماذا اعتمدنا الحكم بالايه؟ الحكم بالنجاسة. طبعا هناك ايضا وجهان في مذهب الامام الشافعي في ايه، في هذه المسألة، والمعتمد هو الايه؟ المعتمد هو الحكم بالطهارة ليس بالنجاسة، وان كان الخلاف قوي بين الشافعية في الوجهين، لكن المعتمد كما في الروضة الحكم بالايه؟ الحكم كما في المنهاج، اسف، الحكم بالطهاره. ومنها صوره اخرى لهذه القاعده ذكرها الحافظ ابن رجب، ومنها ما اذا وقع في الماء اليسير روثه، روثه، تمام؟ ما إذا وقع في الماء اليسير القليل روثة، وشك هل هي من مأكول أو غيره، أو مات فيه حيوان، وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا. فيه وجهان، فيه وجهان، أحدهما إنه نجس، أحدهما إنه نجس، لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة، الأصل في الأرواث والميتات النجاسة، وحيث قضي بطهارة شيء منهما فرخصة على خلاف الأصل، فرخصة على خلاف الأصل، ولم يتحقق وجود المرخص ها هنا، فبقينا على الأصل اللي هو الإيه؟ النجاسة. والثاني أنه طاهر، وهذا هو المعتمد، الثاني أنه طاهر. يعني يا مشايخ لو أنا لو الإنسان هو ماشي في طريق داس على روثة، أو سقطت روثة، وجد روثة ساقطة في ماء يسير ولا يدري هذه الروثة هل هي مثلا من إيه؟ هل هي من هر، ولا من حمار، ولا من بقرة، ولا من جاموس، يعني من حيوان مأكول ولا غير مأكول، يعني مراد هذه الروثة طاهرة ولا نجسة، هذه الروثة طاهرة ولا نجسة، يعني هو الأمر وقع فيه عنده اشتباه وشك على وجهين. الوجه الأول أنه نجس. لماذا أنه نجس؟ لأن الأصل الأصل الذي ذكره المصنف أن الأرواث والميتات النجاسة، وهذا لا نسلمه، هذا لا نسلمه، سأذكره الآن. القول الثاني هو المعتمد عندنا والراجح، أن الإيه؟ أن الأصل أن الأصل الطهارة وعدم النجاسة، أصل طهارة الماء وطهورية الماء وعدم نجاسته، فلا ينتقل عن هذه الطهورية إلا إيه؟ إلا بيقين. الثاني أنه طاهر، وهو المرجح عند الأكثرين، طاهر يعني طهور يعني، وأنه المرجح عند الأكثرين، لأن الأصل في الماء الطهارة، فلا يزال عنها بالشك. وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة، وهذا حقيقة، هذا حقيقة، خاصة في ديار المسلمين. يعني في الآخر أنت تجد أغلب الذي يعني أغلب الدواب في بلاد المسلمين، يعني في المواطن التي يكثر فيها الدواب، هي من الإيه؟ هي من المأكول، هي من المأكول، و من غير النجس يعني. فبالتالي الاصل ان احنا لا نحكم على هذه الارواث بالنجاسه، الاصل ان احنا لا نحكم على هذه الارواث بالنجاسه، والاصل انها يبقى او تبقى مشكوكا فيها، تبقى مشكوكا فيها، هل هي نجسه ام لا. فبالتالي ليس هناك اصل وليس هناك يقين، ليس هناك اصل في هذه الارواث، ليس هناك اصل وليس هناك ايه يقين، لكن عندي شك، عندي شك مطلق، هل هي نجسه هذه الارواث، هل هي نجسه ام لا، ويبقى هذا شك مجرد. وعندي الماء الأصلي فيه أنه هو طهور، ولا أنتقل عن هذه الطهورية بهذا الشك المجرد وبهذا الشك الإيه المطلق غير المرجح. فبالتالي خلاص الأصل الماء باق على إيه، على طهوريته. ونص أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون. البرذون هذا أقرب إلى الخيل، هذا أقرب إلى الخيل، مأكول لحم يعني، لا يدري لحمار، لحمار طبعا ليس مأكول لحم، وروثته نجسة، أو برذون، فرخص فيه إذا لم يعرفه، رخص فيه إذا لم يعرفه، يعني مواطن بلاد المسلمين يعني البرذون فيها كثير جدا، والحصان فيها كثير جدا، والبهائم خلاص التي تؤكل وتربى في بلاد المسلمين كثيرة جدا جدا، فأنت لا تستطيع أنه يعني حتى ليس عندك عايز ليس عندك حتى ظن غالب، ظن غالب. فبالتالي الأصل في الماء الإيه؟ الأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة في مثل هذه الأشياء، والأصل في المداس الطهارة، يعني الأحذية أنها طاهرة إذا وطئت على مثل هذا أو وطئت مثل هذا، فبالتالي لا إشكال. طيب هناك مسألة أخرى، إن قد يتعارض الأصل والظاهر. ما المقصود بالظاهر يا شيخ؟ المقصود بالظاهر اللي هو الظن، يعني الأصل اللي هو اليقين، والظاهر اللي هو الظن، قد يتعارض الأصل والظاهر. طب الأصل إن إحنا نقدم اليقين ولا الظاهر؟ اليقين ولا الظن؟ لا طبعا نقدم الإيه؟ نقدم اليقين، لكن لا، المسألة فيها تفصيل. زي ما قلنا يا مشايخ، القواعد ما بتتخذش بصورة حادة، لا ما تتخذش القواعد بصورة حادة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة التي تليها: إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة، يعني حجة شرعية يجب قبولها شرعا، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار، فهو مقدم على الأصل بلا خلاف، فهو مقدم على الأصل بلا خلاف. وإن لم يكن كذلك، بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى هذا الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، يخرج في المسألة خلاف. هذه قاعدة من أهم القواعد، تعارض الأصل والظاهر. يا مشايخ ليه؟ لأن الظاهر يمكن أن يكون حجة، يعني الشارع يجعله حجة شرعية، يعني الشارع أقام هذا الظاهر مقام اليقين، يبقى الشارع أقام هذا الظاهر، هذا الظن أقامه مقام اليقين وجعله في درجة اليقين، وهذه الإقامة، إقامة الظن مقام اليقين، تكون معتضة أصلا ومعللة بأصل من الأصول أو بقاعدة من قواعد الإيه أو بمقصد من مقاصد الشريعة. قال كالشهادة، يعني يا مشايخ، الأصل إن فلان سرق أو لم يسرق، الأصل إن فلان سرق أم لم يسرق، الأصل هو لم يسرق، الأصل براءة الذمة، صح؟ طيب، والأصل في المسلمين السلامة، صح؟ تمام. طيب، يبقى هذا هو الأصل وهذا هو اليقين، وأنت تقول ما ينفعش إن اليقين إن إحنا ننتقل عنه إلا بيقين. طيب، ما هنا في الآخر لو أتى شهود وشهدوا على هذا الرجل، يعني شهود وتوفرت الشروط في هذه الشهادة وشهدوا على ذلك الرجل بأنه قد إيه؟ بأنه قد سرق. هذه الشهادة ظنية ولا يقينية؟ لا، ظنية بلا شك، ظنية ليست يقينية. يتم يقينية لو إيه؟ لو اجتمع جماعة يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني كشروط التواتر يعني. لكن هذا ليس الإيه؟ هذا ليس الأكثر في الشهادة. في الآخر هنا يكفينا إيه؟ يكفينا شاهد عدل. طيب، لو أنا أتى عندي شاهدان عدلان وشهدا، هذه الشهادة ظنية ولا لا؟ ظنية طبعا بلا شك. فهذه الشهادة هنقدمها ولا نقدم الأصل؟ الأصل أن الرجل لم يسرق، والأصل براءة الذمة. نقول لا، هذه الشهادة الظنية، هذا الظاهر، هذا الظن قد أقامه الشارع مقام اليقين، مقام اليقين، فينبغي أن يقدم على ذلك الإيه؟ على ذلك الأصل، وقدمه الشارع بالحجة الشرعية على هذا الأصل. طب ليه قدمه الشارع؟ لأن هناك أصول عظيمة ستضطرب إن لم نقدم ذلك الظن على الأصل. وهي مشايخ، لو إحنا اشترطنا الظن، اشترطنا اليقين في حفظ حقوق الناس، هتضيع الحقوق، هتضيع الحقوق. انت لو الحاكم والقاضي لم يعمل بالظنون في سألة الشهادات والروايات والإخبار ونحو ذلك، ففي الآخر هتضيع حقوق الناس، ستضيع حقوق الإيه؟ حقوق الناس. فلا بد من إعمال القرائن ومن إعمال الظنون في هذه المواطن. فالشريعة قد فعلت ذلك من أجل حفظ الإيه؟ من أجل حفظ النفوس في القتل مثلا، من أجل حفظ أموال الناس. وهذه من الأمور العظيمة جدا، ومن الضروريات الموجودة في الشريعة. يبقى هذه أصول. يبقى يا جماعة الظاهر ده قدمناه على الأصل، مش فقط لأنه ظاهر، لأن هذا الأصل الظاهر معتض بأصول عظيمة جدا. ما هو حفظ الضروريات، هذه من الأصول، الأصل حفظ الضروريات، هذه من أصول الشريعة. وهذه الضروريات حفظ النفس وحفظ المال، حفظ المال وحفظ العرض، هذه من ضروريات الشريعة، لن تحفظ إلا بإقامة بعض الظنون مقام اليقين. يبقى شوف يا مشايخ الموضوع ازاي رجع لتعارض الأصول، رجع ازاي لمسألة تعامل الايه لقواعد أخرى تدخلت مع بعضها البعض. واضح يا مشايخ؟ فبالتالي وعلى فكرة يعني أغلب مسائل تعارض الأصل والظاهر أنت إذا تأملت فيها الذي يذكرها الفقهاء في كتب القواعد سترجعها بشكل أو بآخر إلى تعارض الإيه؟ تعارض الأصول وتداخل الأصول مع بعضها الإيه؟ مع بعضها البعض. يبقى لا ينبغي، يبقى إذن لأجل حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض ينبغي إن الشهادة الظنية تقوم مقام الإيه؟ تقوم مقام اليقين. كذلك الرواية، تكلمنا عن مسألة الروايات والأخبار والعمل بخبر الواحد ونحو ذلك. في النهاية الشارع قد جعل خبر الواحد العدل، جعله بشروط، طبعا بشروط المعتبرة موجودة في كتب الأصول وفي كتب الحديث، جعلها تقوم مقام اليقين، وجعلها حجة في كونها حجة. يعني لماذا؟ لأنك لو لم تفعل ولو لم تأخذ بخبر الواحد ستتهدم أركان الشريعة، ستتهدم أركان الشريعة، وستتعطل حتى مصالح الناس. يعني في الآخر لا، يعني حتى في الإخبار حتى بالشهادة ونحو ذلك، والإخبار عن الشيء، مثلا الإخبار كما نتكلم مسألة الإخبار بالنجاسة ونحو ذلك، هنا الناس هتخون بعضها بعضا، وهنا في الآخر ستتعطل مصالح الناس في كثير من الأمور، وستتهدم الشريعة. لأن كما قلنا لو اشترطنا القطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة في نصوص الشريعة، يعني لن لن تحفظ الشريعة، وستعطل أحكام الإيه؟ أحكام الشريعة بذلك. بالإضافة كما قلنا إن العلماء أقاموا الأدلة العقلية والأدلة النقلية القوية على قبول خبر الإيه؟ على قبول خبر الواحد، وعلى قبول الأدلة الظنية وأنها حجة، وأنها حجة. يبقى هذا أيضا من حفظ الدين. يبقى هذه من الضروريات، إن قبول رواية الواحد وقبول خبر الواحد هذا من حفظ الدين، راجع لمسألة، راجع لضرورة من الضروريات، حتى مش من أصل، من هذا من أعظم الأصول، حفظ الضروريات، حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال ونحو ذلك. فهو مقدم على الأصل بغير خلاف. وإن لم يكن كذلك بل كان مسنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن، فتارة يعمل بالأصل. وهذا هو الأصل، إن احنا نقدم الأصل على الظاهر في وعلى الظن والظاهر في مثل هذه الأمور. لكن ممكن أحيانا يعمل بالظاهر، أو ممكن أحيانا يعمل بالظاهر. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا. من الأسباب إن يكون لأصل آخر، وهو إن المشقة تجلب التيسير. ولو اشترطنا العمل باليقين في هذه المسائل سيؤدي إلى مشقة عظيمة جدا جدا جدا. ومن ضمنها ان اليقين غير منضبط او اليقين متعذر، هذا سبب يجعلنا ان احنا نقدم الظن وناخذ بالظن ونترك الايه؟ ونترك اليقين، لان طلب اليقين متعذر اصلا وغير منضبط، هذا سنتكلم عنه. فبالتالي يا مشايخ هناك اصول تتداخل كما ايه؟ كما ذكرنا، والقواعد تتداخل كما ذكرنا. هذا يجرنا الى الكلام عن مسألة هامة جدا، وهو كلام للامام ابن اللحام البعلي في قواعد والفوائد الأصولية. في القاعدة الأولى ذكر كلاما هاما جدا ينبغي أن نقف عنده وأن نربطه بذلك الكلام. قال الإمام البعلي ابن اللحام: وتقرير السؤال أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات والأخبار الآحاد والأخيسة وغيرها من المظنونات، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟ طبعا هو يتكلم الان عن تعريف علم الفقه، ويقال ان هو علم الفقه، تمام، او ان هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه التفصيليه، تمام. فبالتالي هو العلم بالاحكام، فكيف يكون علما بالاحكام والعلم الاصلي فيه ان هو يقين على طريقه المناطق يعني، ودرجات المناطق في العلم. قال: وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع، طبعا ده مقصود في أحكام الشريعة، إن الشارع قد أقام الظن مقام القطع في هذه المسألة، في مسائل العمل بالإيه؟ العمل بالروايات والأحاديث، تمام؟ وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل، بجامع وجوب العمل. يعني المظنون لما الشارع قد أمرنا بأن احنا نمتثل ونعمل بالمظنون خلاص، وقد ثبتت على ذلك الأدلة النقلية والعقلية، فبالتالي صار في حكم الإيه؟ صار في حكم المقطوع به، فخلاص ممكن نعبر عنه بالعلم. وإذا تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، إن احنا ممكن نعمل بالظن بدل اليقين، يعني فروع كثيرة، ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك. ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا لابد من اليقين. وطرد أبو العباس اللي هو إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصله، وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع، والله أعلم. نقول يا مشايخ إن هذا الموطن فيه نظر، هذا الموطن من كلام الإمام البعلي فيه نظر، فأصحابنا قد طردوا أصلهم، لكن ليس الأصل إن هو اليقين لا يزال، أو لا يعني لا يزال عنه بالشك، أو إن اليقين مقدم مطلقا. لا، نقول إن الأصل إن اليقين مقدم على الظن، هذا هو الأصل. وهذا الأصل قد تتعارض معه أصول أخرى، هذا الأصل قد تتعارض معه أصول أخرى، فبالتالي نترك الأصل وننتقل إلى هذا الأصل الآخر لما إيه؟ لترجحه. فبالتالي المسألة ليست مسألة اضطراد القاعدة من عدم اضطراده، لا، احنا القاعدة عملنا بيها دائما، إن هو اليقين ما دام طلب اليقين ممكن، وما دام اليقين ليس طلب اليقين ليس فيه مشقة، وما دام طلب اليقين هذا أو العمل باليقين لا يعارض قاعدة أقوى منه، فبالتالي هذا هو الأصل، إن احنا نعمل بالإيه؟ نعمل باليقين. فالمسألة ليست مسألة اضطراد أو عدم اضطراد. وذكر بعد ذلك قرابة 70 فرع، قرابة 70 فرع، مسألة إن هو يعني الاختلاف، إن أصحابه هنا قالوا باليقين وهنا قالوا بالظن، هنا قالوا باليقين وهنا قالوا بالظن، حوالي قرابة 70 فرع، وقد رددتها جميعا إلى إيه؟ إلى أصل واحد وإلى قاعدة واحدة مضطردة، وإن شاء الله لعلي أنشرها إن شاء الله تعالى. لكن سنذكر بعض الأمثلة لنبين ولتكون تطبيقا على ما ذكرناه، أو تطبيقا لما ذكرناه. قال: منها، يعني من هذه المواطن، إذا أجزنا له التحري في الاجتهاد يعني والعمل بالظن، إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة. يبقى الشيخ من الأول قال إن هذه مقالة ضعيفة في المذهب، وهذا هو الصحيح، أن هذا قول ضعيف، فبالتالي خلاص القول القوي إن هو لا نجوز التحري ولا نجوز الاجتهاد ولا نجوز العمل بالظن، ولكن ينبغي عليه العمل باليقين. ستأتي هذه المسألة. أو في القبلة، هذا الصحيح، إذا أجزنا له التحري في القبلة على الصحيح فإنه يعمل بما غلب على ظني. يعني إيه المسألة دي يا مشايخ؟ المسألة دلوقتي إن القبلة، هل القبلة يعمل فيها بالظن أم باليقين؟ لا، يعمل فيها بالظن. انت بت يعني في الاخر انت بتاخذ، بتشوف العلامات وبتشوف الامارات وبتشوف سواء المحاريب او كذا او محاريب المسلمين، او بتنظر في السماء ان كنت عندك تستطيع انك تجتهد في تحديد القبله، وتجتهد في تحديد القبله وتبني على الايه؟ وتبني على الظن. طب لماذا لم نقل باليقين في هذه المساله؟ لان اليقين متعذر يا مشايخ، اليقين فيه مشقه شديده. انت عندما تقف على مسافه مئات الكيلومترات أو عشرات حتى الكيلومترات من الكعبة، والكعبة نقطة يعني ليست واسعة جدا لكن نقطة صغيرة، فعندما أطالبك بالتيقن في كل صلاة من أنك تواجه الكعبة، ولو مددنا خط مستقيم من وجهك إلى الكعبة يعني لأصاب الكعبة، هذا مستحيل، هذا مستحيل، متعذر. فبالتالي هذا اليقين متعذر، فبالتالي ما ينفعش إن احنا نلزم بيه، لأن يعني اليقين متعذر وفيه مشقة شديدة. في المقابل بقى نجد إن احنا نوجب على من يرى الكعبة، وعلى من يرى الكعبة أو من يرى البيت الحرام، إنه هو يتوجه إلى الكعبة بيقين، بيقين، وينبغي إن هو يتوجه إلى الكعبة بيقين. لماذا؟ عمل الأصل. يبقى الأصل يا مشايخ، يبقى أصلا مضطرد ولا مش مضطرد؟ مضطرد، مضطرد. وطالما ان هو يمكن تحقيقه، ان اليقين يمكن تحقيقه، يعمل باليقين وجوبا. لكن لما صار بعيدا عن الكعبة وصار هذا اليقين ممتنعا وصعبا جدا وفيه مشقة شديدة، عملنا بالايه؟ بالظن، انه لا يوجد غير الظن اصلا، وما سواه مشقة شديدة جدا وابطال لاعمال الناس ولعبادات الخلق. قال: ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال، فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ. وقال بعض أصحابنا: يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء. هذا هو المعتمد وجوبا، هذا هو المعتمد وجوبا، هو يجب عليه أن يحرك الإيه؟ يحرك الخاتم ليتحقق من وصول الماء. لماذا قلنا ها هنا لماذا قلنا في الإسباغ بالظن؟ أيضا لأن اليقين فيه مشقة شديدة. الآن الإنسان عندما يغتسل وجسده فيه غضون وفيه تجاويف وفيه مواطن لا يراها، وفيه مواطن حتى يعني لا تصل إليها يده بسهولة، تمام؟ فبالتالي طلب اليقين في مثل هذا يؤدي إلى مشقة شديدة، ويؤدي إلى الوسواس، وهذه من أعظم الأمور، من أعظم أبواب الوسواس الطهارة. وهذا هذا هذا ليس أمر حديث، الفقهاء ينصون على ذلك ويشددون كثيرا على مسألة الإيه؟ على مسألة الوسواس، على مسألة الوسواس. بل حتى لأجل مسألة الوسواس قد يخالفون قاعدة العمل باليقين. يعني الإنسان يعني كما نص البهوتي في الكشاف وغيره من أصحابنا المتقدمين حتى، إن الإنسان لو علم من نفسه أنه كثير الوسوسة، أنه كثير الوسوسة، وأنه هو أنه هو أنه هو يفعل ذلك من باب الوسواس، فلا يبني على اليقين. يعني كل شوية هو موسوس صليت ثلاثة ولا أربعة، أربعة أربعة ولا ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة، واحدة ولا اثنين، هذه ليست يعني هذا أمر لم يطرأ على الإنسان. هو يعلم أنه هو موسوس ويعلم أن هذا وسواس، لا يعني يعمل إيه؟ واحد ولا اثنين؟ لا، صليت اثنين، صليت اثنين، يدفع الوسواس عن إيه؟ عن نفسه، يدفع الوسواس عن نفسه. فهذه من الأمور الهامة المعتبرة عندنا، ألا يؤدي العمل باليقين إلى مشقة شديدة، إلى مشقة شديدة، وإلى فتح باب الفتنة والوسواس في إيه؟ عند الناس. فهذه هذا الأصل عندي، اللي هو الأصل من الأصول الهامة ومن القواعد الهامة الكلية، اللي هو العمل باليقين، تعارض مع أصل آخر ومع قاعدة أخرى هامة تداخلت أو تداخل مع هذه القاعدة، وهي من قاعدة الإيه؟ قاعدة إن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وطلب اليقين في هذه المواطن مع كونها بابا واسعا للوسواس من الأمور الإيه؟ من الأمور التي فيها مشقة شديدة. لكن مثلا في المقابل قال: يجب أن يحرك المغتسل خاتمه لتحقق وصول الماء. أيضا هذا موطن أنت ليس فيه مشقة، حرك الخاتم عشان تتأكد أن المية وصلت تحت الخاتم وبلغ الماء ذلك الموطن. هذا ينبغي أنك تفعل ذلك إيه؟ ينبغي أن تفعل ذلك بيقين. في أي موطن اليقين فيه ليس فيه مشقة، وليس متعذرا، وليس بابا لفتنة، وليس بابا لشر، وليس بابا لمفسدة، فينبغي العمل بالإيه؟ باليقين. فالأصل مضطرد، الأصل مضطرد. قال أيضا: من المسائل التي يعمل فيها بغلبة الظن الحكم بالشاهدين. ذكرنا ذكرنا يا مشايخ ان هذا من هذا عمل باصل وبقاعده عظيمه جدا، وهي حفظ الايه؟ وهي الـ الـ الـ وهي حفظ الضروريات، حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب ونحو ذلك. ففي الامور الهامه جدا، من الامور الايه؟ الهامه جدا. فهذه قاعده هامه، يعني لا يعني لو لم نحكم، يعني لو في مساله الحكم في الشهاده لو لم نحكم بالظن، يعني لوقع فساد عظيم. أو بالشاهد واليمين، والشاهد واليمين في مسائل إيه؟ في مسائل اليمين والشهادات. أو الأربعة في مسألة الإيه؟ في مسائل الزنا. والحكم بالشاهد حيث قلنا به الشاهد الواحد، يعني هناك مسائل يكفي فيها شاهد واحد، سنفصل فيها باب الشهادات إن شاء الله. أو بالمرأة الواحدة حيث قلنا بها المسائل التي فيها يجوز فيها شهادة المرأة، كما في الأمور التي لا تطلع عليها إلا النساء. والعمل بخبر الواحد حيث قلنا به، والمجتهد والحاكم إذا حدثت له واقعة فإنه يجب عليه العمل بما يغلب على ظنه. العمل بما يغلب على ايه؟ على ظن. هذا امر هام جدا، لانه ايضا من حفظ الدين ومن حفظ حقوق الناس. لو لم يفعل ذلك لضاعت الحقوق ولضاعت الضروريات ولضاع الدين. لان لو كل حاكم ولو كل قاضي ولو كل مفتي لم يعمل الا او لم يفتي ولم يقضي الا باليقين التام 100%، لم يعمل الا باليقين، فبالتالي لن يقضي في اغلب الايه؟ في اغلب المسائل. لن يقضي في اغلب المسائل، وستتعطل المصالح وستتعطل الضروريات وستتعطل الدين وستتعطل عبادات الناس واموال الناس وتضيع الدماء ونحو ذلك. فبالتالي في الاخر يبقى انا عندي قواعد وعندي مقاصد عرضتها هنا، وهذا هو الاولى. بالتالي اقم لاجل ذلك الامر الاولى والاعظم والاهم والذي دلت عليه الشريعه، اقمنا الظن مقام اليقين، لان طلب اليقين ها هنا متعذر. طلب اليقين الذي يحفظ حقوق الناس ويحفظ الدين ويحفظ الأموال ويحفظ الأنساب ويحفظ الأعراض هذا والدماء أيضا، هذا إيه؟ هذا متعذر. فبالتالي انتقلنا إلى الظن. يبقى مشايخ يعني رأينا أن هو إيه؟ ها هنا ليس هناك تعارض. يبقى مشايخنا إحنا أطلنا معذرة، أطلنا في هذه القاعدة، لكن هذه القاعدة من أهم ما يكون. إحنا وضعنا كده التصور عام لهذه القاعدة. ستأتينا فروع كثيرة بعد ذلك تتعلق بهذه القاعدة. خلاص إحنا فهمنا هذه القاعدة، كلما نأتي إلى مسألة ولا مسألة خلاص هنربطها بها، نأتي إلى مسألة من المشايخ خلاص هنربطها بهذا الموطن. هذه من تعارض الايه؟ من تعارض الاصلين، هذه من تعارض الاصل والظاهر، وقدمنا الاصل ها هنا او قدمنا الظاهر ها هنا لاجل كذا. يبقى خلاص فهمنا الصوره العامه للقاعده، وسنبدا نبني عليها بعد ذلك فيما ياتي ان شاء الله تعالى. يبقى هذه القاعده الفقهيه التي يندرج تحتها هذا الفرع. ما هي حالات الشك في قدر الماء، وما هي احكامها ووجه هذه الاحكام؟ طبعا هذا خلاص صار معلوما مما ذكرناه. كان قال ابن عوض في الحاشية: إذا وقعت في الماء نجاسة ولم تغير، ماء كثير يعني وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فإن كان متيقنا للكثرة وشك في القلة فلا عبرة بهذا الشك وهو باق على طهوريته. طبعا هذه الصورة التي ذكرناها يا مشايخ، إن عندنا ماء كثير أنا متأكد من إيه؟ من كثرته. ثم يعني حد أخذ من ذلك الماء، أو وقع شيء في ذلك الماء فأزاح بعض الماء خارج الحوض، أو أي مكان، يعني صرت أشك بعد ذلك، بعد التيقن صرت أشك في الإيه؟ في قلة هذا الماء، أو هل هذا الماء صار قليلا أم لا بعد تيقني من الكثرة. فالأصل اليقين هو كثير، تكلمنا عن هذا، وباقي على طهارته. وإن كان متيقنا للقلة وشك في الكثرة فهو نجس، وإن كان شاكا في ابتداء يعني في القلة أو الكثرة فده راجع لنفس المسألة بتاع إن كان متيقنا للقلة، لأن ده هو ده المتيقن، وشك في الكثرة فهو إيه؟ فهو نجس. وهذه حالات الشك في قدر الإيه؟ في قدر الماء. وضحنا كيف بنينا هذه الأحكام بتفصيل وإسهاب فيما سبق. هناك استطراد هام جدا ينبغي أن نذكره. قال في الروض الروض المربع الإمام البهوتي رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي قد علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث، شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. هذا كلام كله قد ذكرناه، وكله واضح جدا في اندراجه تحت الايه؟ تحت ما ذكرنا من القواعد. لو انا عندي يا مشايخ ماء نجس وقد شككت في ايه؟ في طهارته، شككت في طهارته. ده يعني يا مشايخ يعني انا مثلا عندي ماء عندي ماء، ماء كثير، ماء كثير متنجس، ماء كثير متنجس متغير. طب قلنا يا مشايخ هذا كيف يطهر؟ قلنا يطهر بأمور عدة، منها أن يزول التغير بنفسه، أن يزول التغير بنفسه، أو يزول التغير بنزح، يبقى الماء بعده إيه؟ بعده كثير. طيب لو أنا شككت هل هذا الماء زال التغير أم لا؟ يعني أنا شاكك هل هذا التغير زال أم لا؟ أم أن هناك قدر من التغير ما زال باقيا؟ لو شككت أنا آخر يقين عندي إيه؟ آخر يقين عندي إن الماء نجس، فلا ينتقل الماء من النجاسة إلى الطهورية إلا بيقين. طب هو كيف ينتقل؟ بزوال التغير، بهذه الأمور. يبقى لا ينبغي أن أتيقن أن التغير قد زال، ينبغي أن يتيقن أن التغير إيه؟ قد زال، وهكذا. وإن كان عندي ماء طهور فالأصل أن هو طهور، تمام، حتى يتنجس بإيه؟ بيقين، حتى يتنجس بيقين، فيبني على الايه؟ على اليقين، ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته، لان طبعا هذه مساله تكلمنا عنها يا مشايخ. لو روثه سقطت في ماء يسير، سقطت في ماء يسير، ويعني شككنا هل هذه الروثه نجسه ام ايه؟ ام طاهره، من ماكول او من غير ايه؟ او من غير ماكول، فنقول لو شككنا في الروث الساقط في الماء يبقى الماء أيضا على إيه؟ طهوريته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وفصلنا الحكم في هذه المسألة فيما سبق. طيب، تنبيه وتذكير هام يتعلق بهذه المسألة: يكره استعمال من ظنت نجاسته، وهذا خارج عن القاعدة، هذا خارج عن القاعدة. يعني يا مشايخ فاكرين ما تكلمنا عن الماء الطهور المكروه؟ فاكرين قلنا إيه؟ قلنا قاعدة هامة تندرج تحتها فروع، إن ما ظنت نجاسته فاستعماله مكروه، ما ظنت نجاسته فاستعماله مكروه. عشان كده تكلمنا عن ماء البئر بإيه؟ بمقبرة، قلنا هذا نجاسته مظنونة، فبالتالي هذا استعماله مكروه. هذا ليس له علاقة بقاعدة بالعمل بالأصل، هذا ليس له علاقة بقاعدة العمل بالأصل، ولا قاعدة إن اليقين لا يزول بالشك. أنا إمتى نقول إن هو دخل تحت هذه القاعدة؟ لو قلت إن الماء صار نجسا وصار محرما، يبقى حينئذ أنا أعملت الظن، أنا ما عملتش الظن ولا حاجة، لكن قلت إن الأصل إنسان يدع ما يريبه إلى ما إيه؟ إلى ما يريبه، تمام. والأصل إن الإنسان يستعمل. إمتى يكره؟ إمتى يكره؟ يكره في عند عدم الحاجة إليه وعند وجود غيره. وتفصلنا كثيرا في هذه المسألة. يبقى يا مشايخ أنا بقول يكره هنا لأمر خارج عن هذه القاعدة. أنا هنا لم أعمل بالظن، أن لو عملت بالظن سأجعله نجسا، سأجعله حراما، تمام. لكن في النهاية أنا لأمور أخرى خارجية تكلمت عنها، اللي هو الإنسان يترك ما يريب، والإنسان يحتاط ونحو ذلك، قلنا بالإيه؟ قلنا بالكراهة. واضح يا مشايخ؟ لكن هذا ليس من إعمال الظن، وليس من إقامة الظن مقام اليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ما هذا الكلام؟ هذه مسائل الاشتباه، كان عن مسائل الشك، الآن نتكلم عن مسائل الاشتباه. أول سؤال: ما المراد بما تجوز به الطهارة وما لا تجوز به الطهارة؟ طيب، هذا ينبغي أن نعلمه أولا قبل أن نوضح صورة المسألة. المراد بقول المصنف ما تجوز به الطهارة، المراد والأصح أن يقال ما يجوز استعماله. يبقى المراد الأصح أن يقال إن اشتبه ما يجوز استعماله بما لا يجوز استعماله لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة. ليه يا مشايخ؟ لأن ما تجوز به الطهارة، ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة، كلمة يعني كلمة ما لا تجوز به الطهارة يدخل فيه الماء الطاهر. كلمة ما لا تجوز به الطهارة يدخل فيه الماء الطاهر، والماء الطاهر خارج عن هذه القاعدة. القاعدة هنا يا مشايخ عندي إيه؟ القاعدة إن أنا عندي ماء، إناء فيه ماء طهور، وإناء فيه ماء متنجس أو ماء مغصوب، ماء محرم لأي سبب. والآن اشتبه الأمر علي، أنا كنت عارفهم، أنا عارف إن ده ماء طهور، وعارف الماء التاني وقعت فيه مثلا إيه، وقع فيه رشاش بول، وإن هو نجس، لكن ما فيش علامة تخليني أعرف إن هو ده النجس. اشتبه الأمر، أنا مش عارف فين الطهور وفين النجس، مش عارف فين المباح وفين الحرام، هذه هي المسألة. لكن مسألة إن يكون عندي ماء طهور وآخر ماء طاهر، ماء طاهر ومش عارف أفرق ما بينهم، هذه مسألة أخرى سنتكلم عنها. يبقى المراد هنا اشتباه ما تجوز به الطهارة، اشتباه الطهور بما لا يجوز استعماله، بما لا يجوز استعماله، تمام، مش اشتباه الطهور بالطاهر، اشتباه الطهور بالنجس او اشتباه الطهور بالمحرم، بالمحرم كالمغصوبة نحوه. يبقى هذا هو المراد يا مشايخ. لو انا عندي اناء فيه ماء طهور واناء فيه ماء متنجس ولا استطيع التمييز، وحصل اشتباه، اشتبه علي الامر ولا استطيع ان اميز الطهور من المتنجس، ماذا افعل في هذه الحالة؟ لم اجتهد ولا اتحرى ولا اعمل بالظن، ولكن اترك الاثنين واحركنهم على جنب واتيمم. لو طبعا لو ما عنديش ميه تانية، لو عندي ماء تاني، ماء اخر متيقن الطهوريه، ينبغي ان استعمله وجوبا. لكن انا افرض ما عنديش غير الاناءين دول وحصل اشتباه، ما افعل؟ اركنهم على جنب واتيمم بلا اراقه، يعني لا اريق الايه، لا اريق الاناءين. طيب، ما المراد بالتحري ولما منعناه؟ ما المراد بالتحري ولماذا قلنا لم يتحرى؟ يعني المراد بالتحري الاجتهاد في تغليب الظن والاخذ بالظن الغالب. الاجتهاد في تغليب الظن والاخذ بالظن الغالب، يعني اقول لا، اقول لك اجتهد، معلش حاول تجتهد كده وتشوف قرائن وبتاع وتقول لي الهين يغلب على ظنك ان هو الطهور من المتنجس، حاول تجتهد، واللي يغلب على ظنك ان هو الطهور استعمله خلاص بالظن. لا، احنا قلنا يا مشايخ لا، الاصل ان احنا نعمل باليقين ولا نعمل بالتحري، وهذا نص عليه الامام احمد في مواطن كثيره قد نقلنا بعضها. فالمراد بالتحري الاجتهاد في تغليب الظن والاخذ بالظن الغالب. وسبب المنع منه ايه؟ لماذا قلنا لا يتحرى؟ لان المنع لان التحري هذا ينبني عليه حدوث محظورات، هذه نبينها. سبب المنع منه اولا ان هذا موضع اشتبه فيه الحرام بالحلال، وإذا اجتمع غلب الحرام. عندنا قاعدة فقهية هامة، إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام، إذا اجتمع المحظور والمباح غلب المحظور، يعني نغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. يبقى هذا موضع اشتبه فيه الحرام بالحلال، وإذا اجتمع غلب الحرام، غلب الحرام، كما إذا اشتبهت ميتة بمذكاه. تمام، اشتبهت ميتة بمذكاه، يعني عندي ميتة وعندي مذكاة، وفي الآخر حصل يعني حصل الإيه؟ حصل اشتباه، ولا أستطيع أن أحدد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الميتة اللي هي حرام إن أنا آكلها والمذكاة اللي هي حلال إن أنا آكلها، ما أفعل؟ أترك كليهما وجوبا. لماذا مشايخ وجوبا أفعل ذلك؟ لأن اجتناب المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب اللي هو اجتناب المحرم لن يتم إلا بترك الاثنين كليهما، أو ترك الاثنتين كلتيهما. فبالتالي ترك الاثنتين واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة أصولية معروفة. يبقى هذه القاعدة الفقهية ممكن نعتبرها، هي قاعدة اجتماع الحرام والحلال، ممكن نعتبرها فرع من قاعدة أصولية أكبر، وهي قاعدة إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح يا مشايخ؟ طيب، وهكذا ها هنا اجتناب التضمخ بالنجاسة، واجتناب استعمال النجاسة واجب، وهذا الواجب لا يمكن أن يحصل في هذه الحالة إلا بإيه؟ إلا بترك الماءين جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب أن تترك التحري وأن تترك العمل بالاجتهاد وألا تستعمل أحد الماءين. السبب المنع الثاني أن الحدث متيقن. أنا الآن أنا عندي الإنسان قد أحدث بيقين، قد أحدث بيقين، والأصل والقاعدة إن هو اليقين لا يزال بالشك، فلا يزال بطهارة ظنية مع إمكان اليقين. يعني أنا دلوقتي لو تحريت اجتهدت، مش في احتمال إن الماء هذا اللي أنا ظنيت إن هو الماء الطهور يكون هو الماء النجس؟ في احتمال ولا مش في احتمال؟ في احتمال، صح؟ فبالتالي هذه الطهارة طهارة ظنية، يعني صحتها ظنية ولا يقينية؟ لا، صحتها ظنية طبعا. فبالتالي هذا الحدث متيقن، والآن صارت الطهارة مشكوك فيها، وهذا إزالة للإيه؟ الإزالة لليقين بالشك، واليقين لا يزال بالشك مع إمكان اليقين. إيه هو اليقين؟ التيمم هيكون طهارة حصلت بيقين، وقد انتقلت إليها، انتقلت من الماء إلى التيمم بأدلة الشرع وبقواعد الشريعة. والقاعدة التي دلت عليها الشريعة في التاريخ، خلاص أنا أتيت عملت طهارة يقينية وأتيت بطهارة يقينية، فاليقين اللي هو الحدث قد أزيل بيقين اللي هو الإيه؟ اللي هو التيمم. السبب الثالث أن الاحتياط في العبادة واجب، الاحتياط في العبادات واجب، والانتقال إلى التيمم لمقتضى شرعي مقدم على طهارة مظنونة فضلا عن احتمال التضمخ بالنجاسة. يعني الاحتياط للعبادة واجب، والاحتياط في العبادة واجب، فأنت في الآخر انتقالك للتيمم لمقتضى شرعي يصححه الشرع ويقره الشرع واستنبطناه من نصوص الشارع مقدم على طهارة مظنونة، هذا ما ذكرناه، فضلا عن احتمال تضمخ بالنجاسة. يعني في الآخر يعني ليس من الاحتياط للعبادة إنك تصلي صلاة وأنت كلك نجاسة، أنت استخدمت الماء المتنجس في إنك تتوضأ أو إنك تغتسل، عممت جسدك بالنجاسة وصليت، في يعني هذا امر مظنون، يعني من الظن مشكوك انك انت كتظن يعني ايه انت غرقت نفسك نجاسه وصليت بعد ذلك. نقول هذا ليس من الاحتياط للعباده، الاحتياط انك تترك كل هذه الاحتمالات الفاسده المبنيه على هذا التحري وتنتقل الى التيمم، وهناك مقتضى شرعي واضح انت بنيت عليه ذلك الايه؟ ذلك الانتقال. بهذا هو السبب المنع من ايه؟ من التحري. السؤال الثالث، لما قلنا بالتيمم؟ لماذا قلنا تيمم؟ لأنه صار فاقدا للماء حكما لعدم استطاعته استعمال المباح بغير تيقن اجتناب المحرم، فصار فرضه التيمم، فصار فرضه التيمم يا شيخ، لأن شرط التيمم إيه؟ أن تكون فاقدا للماء حكما أو حسا، أن تكون فاقدا للماء حسا أو حكما. يعني مثلا المريض الذي يزيد الماء مرضه سوءا، أو الذي يمرضه الماء أكثر، أو الذي يعرضه للهلكة، هل هو فاقد للماء حسا؟ لا، هو فاقد للماء حكما، لأن الماء هذا ماء يؤذيه ويضره والضرر يزال، فبالتالي هو لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء، فهو في حكم الفاقد للماء، في حكم الفاقد للماء. كذلك إنسان مثلا بينه هناك ماء، وماء يراه بعينه، يمكن ان يعني بينه وبينه خطوتين، لكن بينه وبين هذا الماء قطاع طريق، اذا مر بهذا الماء سيقتلونه. الان يتيمم ولا مش يتيمم؟ يتيمم. هل هو فاقد للماء ولا غير فاقد للماء؟ فاقد الماء، مع انه يرى الماء بعينه، لكن هو فاقد الماء. لماذا؟ هو فاقد الماء حكما ولا حسا؟ لا، حكما، الماء موجود اهو، لكن فاقد للماء حكما، في حكم الفاقد للماء، لا يستطيع ان يستعمل ذلك الماء، فهو في حكم الفاقد للايه؟ الماء. كذلك ها هنا هو لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء المباح او الطهور بغير تيقن اجتناب المحرم، والشارع قد نهاك عن الايه؟ عن التضمخ بالنجاسه او عن فعل محرم، وما لا يتم الواجب كما قلنا الا به فهو واجب، فالشارع هو الذي منعك عن استعمال الايه؟ عن استعمال هذا الماء الايه؟ الطهور المباح لمقتضى شرعي. فبالتالي اصبحت غير مستطيع لاستعمال هذا الماء، فاصبحت في حكم فاقد الماء، في حكم فاقد الماء. فبالتالي يعني يجوز لك التيمم ويصح لك التيمم وينطبق عليك شرط التيمم، فلذلك قلنا بالتيمم. لما قلنا بلا إراقة؟ لما قلنا بلا إراقة؟ لماذا أصلا ذكرنا ذلك الضابط؟ لأن بعض أهل العلم قالوا إن هو بما إن لا يصح إن هو ينتقل عن التيمم عن اليماء إلى التيمم إلا بفقد الماء يقينا، وهنا فقد الماء مشكوك فيه، هذا طبعا قد أشار إليه ابن رجب فيما نقلناه، فقالوا ذلك في الحال إن هو يعمل إن هو يريق الماء، فبالتالي يصبح فاقد للماء حسا، اصل انا كده كده كان عندي ايه؟ كان عندي إناءين مشتبه، مش عارف هل هذا هو الطهور ولا هذا هو الطهور والاخر هو النجس، فانا اعمل ايه؟ خلاص ارميهم في الارض، ما عادش عندي ماء خالص، فبالتالي اتيمم وانا مستريح وانا متيقن. هذا حل كويس يعني. او حل تاني ان انا اخلطهم ببعضهم البعض، خلاص. يعني في الاخر خلطت الماء وصار كله نجس واستريحت. بقيت خلاص يعني متيقن لعدم انعدام الماء. نقول والله ان هو لا يلزمك ان ايه؟ لا يلزمك أن تريق الماء أو أن تخلطه، إن أردت أن تفعل فعلت بلا إشكال، لكن لا يلزمك ذلك، لا يلزمك ذلك. لماذا؟ لأن العدم الحكمي قائم مقام العدم الحسي، لأن العدم الحكمي قائم مقام العدم الحسي، فأنت لا يلزمك العدم الحسي، لا يلزمك العدم الحسي، وقد أقمنا الدليل على إيه؟ على ذلك. فخلاص، من هذه من جهة، من جهة أخرى لجواز التحري لنحو أكل وشرب. يعني اصح انا لا يجوز ان اتحرى في مساله الطهاره في مساله العباده، لكن يجوز ان اتحرى في اكل وشرب، اصل في الاخر انا ما عنديش غير ماء، اناء طاهر، اناء طهور واناء نجس، وانا في النهايه خلاص العباده هتمم، خلاص الامر سهل. لكن ما افعل في الطعام والشراب؟ هاكل التراب؟ لا، الانسان هيموت اصبح عندي ضروره، وانا عندي ماء نجس يعني تماما، ممكن اشرب الماء النجس. ففي الحاله دي اتحرى واخد بالظنون واستعمل واشرب الماء الايه؟ واشرب الماء الطاهر او الطهور. فحينئذ الامر هيكون ايه؟ في مساحه لاستعمال هذا الماء، في مساحه لاستعمال هذا الماء. فبالتالي مفيش داعي انك ايه؟ انك تريق هذا الماء، وانك تتلف هذا الماء. ايضا لجواز التبين بعد الاشتباه، مش ممكن بعد كده باي صوره من الصور يتبين لك الطهور من النجس، يحصل اي شيء، تتذكر اي علامه، يخبرك اي احد كنت يعني كان يعلم علامه معينه وانت لا تعلمها، ممكن يحصل. فلماذا تتلف الايماء ويمكن ان تستفيد منه وان تنتفع به بعد ايه؟ بعد ذلك. وكما قلنا لو الاتلاف لاجل الحكم الشرعي ولاجل تيقن عدم الماء، فاحنا اقمنا الدليل على ان الحكم العدم الحكمي قائم مقام العدم الحسي، فانت لا يلزمك ذلك. نريد ان نضيف فرع هام جدا قد ذكرناه واشرنا اليه فيما سبق. قال في الاقناع، او قال في الاقناع وشرحه، الكشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طاهر، وإن اشتبه طاهر غير مطهر، يعني ماء طاهر ماء مستعمل مثلا، بطهور لم يتحرى. لم يتحرى، يبقى المسألة هنا مشايخ، مثلا عندي ماء مستعمل اشتبه بماء ايه؟ بماء طهور. ماء طاهر وماء طهور انا مش عارف افرق ما بينهم، مختلف عن المسألة السابقة. اي في هذه الحالة ما يفعل؟ لم يتحرى، مش هيجتهد برضه، هنا ليس هناك اجتهاد، ليس هناك تحري. لم يجتهد في الطهور منهما كما لو اشتبه الطهور بالنجس، يعني لم يتحرى في الحالتين. لكن ماذا يفعل؟ وتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة أو من هذا غرفة أو من هذا غرفة، يعم بكل غرفة أو غرفة المحل. واضح يا شيخ؟ يبقى ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة خلاص أنت في الآخر، ما الذي يمنعك من استعمال الماء الطاهر المستعمل مثلا؟ يعني لا يوجد شيء يمنعك. الذي كان يمنعك في الماء النجس هو حرمة استعمال الماء النجس وحرمة التضمخ بالنجاسة. خلاص هنا ليس هناك نجاسة، هذا ما يجوز استعماله لكن لا يجوز التطهر به. فما الحل؟ الحل يا جماعة الأصل اليقين. فأنت يستطيع أنك تأتي باليقين ولا لا تستطيع؟ هنا تستطيع أنك تأتي باليقين. فما تفعل؟ تروح متوضي، تاخد غرفة من الماء الإيه، تيجي تغسل الأول، تيجي تغسل اليدين، تأتي بماء غرفة بالماء الإيه، بالماء الطهور أو من الإناء ألف وتغسل، بعد كده تأتي بغرفة من الماء الإيه، من الماء باء وتغسل. في النهاية يقينا يقينا هتكون انتهيت بإيه؟ هتكون قد توضأت بماء طهور بيقين. إن في غرفة بماء طهور وغرفة بماء طاهر، يعني الماء الطاهر مش مشكلة، لن يرفع الحدث لكن مش هيكون في أزمة، كأنك تبردت بيه. والماء الطهور هو اللي رفع الحدث وخلاص انتهى الأمر. فهنا أتيت بالعبادة بيقين؟ نعم أتيت بالعبادة بيقين، فلا إشكال. هناك مسألة هامة جدا بقى، قال في الروض المربع الإمام البهوتي رحمه الله تعالى شرح هذا المستقنع، قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، يعني هو عارف عدد الثياب النجسة، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها، ينوي بها الفرض، يعني ينوي بكل صلاة منها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم. يعني مثلا هناك مسألة يا شيخ، لو احنا عندنا واحد يقول والله أنا البارحة افتكر كان نسي صلاة البارحة وما صلاهاش، لكن هو مش فاكر أنهي صلاة، بس هو فاكر ومتيقن إن هو نسي صلاة البارحة لم يصليها، لكن مش فاكر هي فجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. نقول له تعمل إيه؟ تصلي الخمسة، وتأتي بالخمسة بنية الفرض احتياطا، هذه تصلي الفجر بنية الفرض، وتصلي ده بنية الفرض، بنية الفرض، بنية الفرض، تأتي كل واحدة بنية الإيه؟ بنية الفرض احتياطا. تمام؟ فخلاص يقينا الفرض سيأتي في واحدة إيه؟ في واحدة منها وانتهى الأمر. لكن في الآخر أنت إيه؟ أتيت بهذا الفرض الذي قد سقط منك بيقين، واليقين ده لن يأتي إلا بأن تأتي بالخمس صلوات، خلاص أتيت بالخمس صلوات. طيب فها هنا نفس المسألة، لو اشتبه الثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة، ويعلم عدد النجس او يعلم عدد المحرم من الثياب، صلى في كل ثوب صلاه بعدد النجس وزاد على العدد صلاه ليؤدي فرضه بيقين. هي ايه المساله يا مشايخ؟ المساله ان واحد عنده 10 اثواب، تمام؟ عنده 10 اثواب. ثوب مثلا ثلاثه اثواب منها قد يعني قد سقط عليها وتيقن انه قد سقط عليها رشاش ماء متنجس، رشاش ماء ايه؟ متنجس. ثم بعد جف ذلك الماء ولا يستطيع أن يحدد الآن. يعني أنا خلاص أنا عندي 10 ثياب، أنا تيقنت بس الثياب كلها نفس الماركة ونفس النوع ونفس اللون، وتيقنت كويس أوي إن هما إيه، إن هما وقع عليهم وطرطش عليهم 3 إيه، على 3 منهم، وشفتهم بعيني 3 ماء متنجس. وخرجت أنا أعمل أي حاجة، وجي ابن أخويا الصغير لخبطهم في بعض، ودخلت لقيت كله إيه، كله معكوك في بعضه، وأنا مش عارف دلوقتي فين التلاتة. نشفوا طبعا، مش عارف فين التلاتة الإيه، التلاتة المتنجسين. أعمل إيه دلوقتي؟ ولا خلاص أنا عارف، أنا عارف إن اللي واقع عليهم النجاسة أو عارف إن المتنجس من هذه الثياب 3 ثواب. فهعمل إيه؟ هصلي 4 صلوات. قاعد عايز أصلي الظهر، أعمل إيه؟ أصلي 4 صلوات. طبعا لو أنا عندي ثوب تاني خارج هذه العشرة اللي دخلوا في بعض دول واشتبهوا ببعض، لو انا عندي ثوب تاني في الايه، ثوب يعني واحد 11 تاني كده، ولا ثواب تانية يعني، هي ثياب طاهرة بيقين، ينبغي ان انا اترك كل دول كلهم واروح اصلي، امسك الايه، اصلي في التانية، اصلي في الثوب الطاهر بيقين. بس المسألة دلوقتي مفروضة يا مشايخ في ان انا ما عنديش غير العشرة دول، والعشرة دول في وسطهم 3 انا ما اعرفهمش، في 3 متنجسين يعني انا ما اعرفهمش. ما افعل؟ ما أفعل؟ أصلي 4 صلوات. لماذا؟ لأن أسوأ الاحتمالات إن أول 3 هم دول 3 متنجسين، هذه الثياب المتنجسة هي أول 3 ثياب هلبسها. أصلا هلبس الأول، في احتمال أن يكون نجس، وفي احتمال أن يكون إيه، طاهر. هلبس الثاني، في احتمال يكون نجس، وفي احتمال يكون طاهر. هلبس الثالث، في احتمال يكون نجس، وفي احتمال يكون طاهر. كده خلصت كل احتمالات أن يكون نجس. يعني لو طلعت يعني راجل شؤم وخدت الثلاثة، يعني في الثلاث أول 3 خدت فيهم الثياب المتنجسة كلها ورا بعض، خلاص في النهاية خلصت كل احتمال النجاسة. هأتي بصلاة الرابعة. هذه الصلاة الرابعة صارت صلاة في ثوب طاهر بيقين، بيقين خاص. يبقى انا كده اتيت الصلاه بيقين، وهذا طبعا مبني على قاعدتنا في ايه، في اشتراط اليقين. هنا اليقين ممكن ومش ممكن، ممكن، فبالتالي اتيت بالايه، اتيت باليقين ها هنا، اتيت باليقين ها هنا. طيب يا شيخ، لو انا، لو هو ما يعرفش عدد الثياب هيعمل ايه؟ هيدن يصلي في كل الثواب الموجوده حتى يغلب على ظنه ان هو، يعني هو يقينا كده عدى الثياب الايه، عدى الثياب المتنجسه. لو مثلا كان في 20 ثوب وحصلت طرطشه، ومش عارف وقعت على كام ايه، 13 بقى متنجس يعني، ومش عارف وقعت على كام ثوب، لكن هو غلب الظن انه مستحيل يعني يكون عدى 10 اثواب. هو انا مش عارف بس مستحيل، يعني مدى الطرطشه مستحيل يكون وصل لاكثر من 10 اثواب. خلاص يبقى حينئذ هيبني على غلبه الظن ان هم، او يبني على المتيقن يعني ان هو يقينا مش هيعدوا 10. يبقى خلاص، يبقى هم 10، يبقى يروح مصلي 11 صلاه، 11 ثوب ب 11 صلاه. حينئذ يكون أتى بيقين، وهذا هو الأصل، هو يأتي بيقين. طب هناك مسألة هامة جدا يا مشايخ، ما الفرق بين مسألة الثياب هذه ومسألة اشتباه الماء، اشتباه الثياب باشتباه الماء؟ يعني لماذا قلنا في اشتباه الماء الطهور بالماء المتنجس إن هما يدعهما جميعا وإن هو يتيمم بالإرقة؟ لماذا في هذه المسائل ما قلناش يدع هذه الثياب جميعا ويصلي عريانا مثلا؟ وهو الذي يفقد يبقى احنا قلنا مثلا الاول في حكم، في حكم فاقد الماء. طب ليه ما قلناش هذا في حكم فاقد الثياب ويصلي عريانا؟ وهذا لا اشكال فيه، الذي لا يجد ثوب له يجوز له ان يصلي عريانا، نستدعي احكام صلاه العريان. لماذا لم نقل هذا هنا؟ لماذا لم نقل ان هو يجوز له الاجتهاد هنا كما قلنا في القبله ونحو ذلك؟ لماذا؟ هذه المسائل الهامه، سنترك هذه المساله للايه؟ للمباحثه على المجموعه ان شاء الله. وهذه المسألة على فكرة الهامة وقع فيها اشتباه بين كثير من العلماء المتأخرين، يعني الشيخ عثمان في حاشية المنتهى يعني ايه، يعني حصل فيه له نوع فيها نوع حصل له فيها نوع اضطراب، ورد عليه الشيخ ابن فيروز وبقى ذلك ابن حميدي في الحاشية، يعني حصل هناك نوع من انواع الاضطراب في هذه الايه، في هذه المسألة. فينبغي ان احنا نفرق بين هذه المسألة بوضوح، ويعني ونفك هذا الاشتباك ونبين هذا اللبس في ايه، الالتباس بين هذه المسائل. فسنتركه للنقاش ان شاء الله. طيب أخيرا، آخر عبارة في هذا الباب العظيم الواسع الممتد. احنا أطلنا كثيرا في هذا الباب، لكن هذا الباب يستحق، ومشحون، مشحون بالقواعد الأصولية وبالقواعد الفقهية وبالتعليلات المتينة والدقيقة. فبالتالي طبعا يعني الباب، حتى الأبواب التالية، حتى الأبواب العميقة يعني الواسعة كباب الوضوء مثلا، لن يعني لن تجد مسائل بهذا العمق وبهذه الكثافة وبهذا الثقل مجتمعة مع بعضها البعض كما تجدها في باب الإيه، في باب المياه في مذهبنا. يعني فيه مسائل إيه، في مسائل في مسائل ثقيلة وكثيرة يعني. لكن إن شاء الله بعد ذلك يعني الوتيرة ستكون أسرع كثيرا، وحتى لن نضطر حتى للإعادة والاستزادة وتكرار الكلام، لأن يعني الأمور ستكون أهون، وسيكون الفهم إن شاء الله يعني مظنة الفهم أكثر وأقوى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. أولا، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة يا شيخ إن أنا الآن عندي ماء، أنا رأيت بنفسي أن هناك كلبا مثلا قد بال في ذلك الماء، ماء قليل، وأنا جالس في بجوار ذلك الماء ورأيت كلبا قد بال في ذلك الماء، ثم أتى رجل وأراد أن يستعمل ذلك الماء المتنجس ولا يعلم أنه متنجس، هو لم يتغير بذلك البول، يعني كان بول يسير، لم يتغير بذلك البول، وهو لا يعلم أنه متنجس. فما الذي ينبغي علي؟ هل أعلم ذلك الرجل أم لا؟ نقول: ينبغي علي أن أعلمه. ينبغي علي أن أعلمه. يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، بل يلزم كل من علم بحرمة شيء أو بحرمة استعمال شيء أن ينبه من أراد أن يستعمله، أن ينبه من أراد أن يستعمله، لأن هذا من إيه؟ هذا من إنكار المنكر. هذا يعني استعمال ذلك الشيء منكر، استعمال ذلك الشيء منكر، فمن إنكار المنكر، من إنكار المنكر أنك تنكر على من أراد أن يستعمل الحرام، حتى لو كان لا يدري ذلك، لا يدري حكمه مثلا، أو لا يدري أنه محرم، أو لا يدري أنه مثلا، هل مثلا الرجل لا يدري أن هذا الشيء مغصوب، هذا الماء مغصوب، تتركه أنه يستعمله وأن يتلف ذلك الماء؟ لا، ينبغي أن تعلمه أن هذا الماء مغصوب، أنه يحرم أن تستعمله وأن تحفظ ذلك الماء. كذلك ينبغي أن تحفظ عبادة ذلك الرجل الذي أراد أن يستعمل ماء متنجسا حفظا لعبادته ولطهارته ولصلاته، ينبغي أن تعلمه أن ذلك الماء نجس. فهذا الحكم مطلق أم مقيد؟ هل هناك قيود تقيد ذلك الحكم أم لا؟ نريد أن نتكلم هنا عن قيدين محتملين في إيه؟ في هذه المسألة. القيد الأول: هل يقيد بسؤال مستعمل أم لا؟ يعني الصحيح لا، يعني هل يلزمك أن تعلم ذلك الرجل إن سألك فقط، ولا لا عموما، حتى إن لم يسألك عن هذا الماء ينبغي أن تعلمه: يا فلان، أنت تريد أن تستعمل ذلك الماء؟ لك نعم. لا ينبغي أن تستعمل ذلك الماء، هذا الماء والله وقعت فيه، جاء كلب وبال فيه، جاء كلب وبال فيه. فهل يقيد بسؤال مستعمل؟ نقول لا. بسؤال مستعمل؟ نقول لا. ينبغي على العالم بنجاسة هذا الماء أن يعلم المستعمل. طبعا المستعمل هنا مجاز باعتبار ما سيكون، هو لسه ما استعملوش، أنت مش هتستنى لغاية ما يستعمله وبعد كده إيه تحذره، هو ده، هذا مجاز باعتبار ما إيه؟ باعتبار ما سيكون يعني. هذا كثير في كلام العرب. المهم، فأنت في الآخر ينبغي أن تعلمه وإن لم يسأل. طب سؤال قيد آخر هام جدا: هل يقيد ذلك بمذهب المستعمل أو مذهب العالم؟ هذه مسألة هامة، وقد اختلف فيها المتأخرون من الأصحاب اختلافا واسعا. فقال بعضهم إن هو لا يلزمه أن يعلمه بنجاسته إلا لو كان هذا الشيء نجس في مذهب العالم. خلينا مثلا نقول إن محمد جالس جنب بركة أو جالس جنب ماء يسير، وأتى كلب بال في هذا الإيه الماء، ثم أتى محمود ومرض محمود أن يستعمل ذلك الماء. هذا الماء إحنا قلنا الأصل إن هو يلزم محمد إن هو يعلم أو يخبر محمود أن هذا الماء إيه، يخبر محمودا أن هذا الماء نجس، تمام؟ طيب، هل هذا مقيد بأن يكون الماء نجس في مذهب محمد، أو أن يكون الماء نجس في مذهب محمود، أم في مذهب كليهما، أم غير ذلك؟ هذا وقع فيه اختلاف بين الأصحاب، فبعضهم قال إن هو هذا مقيد بمذهب العالم بنجاسة الماء، هو محمد في مثالنا هذا. ولا، قال لك لا، ده مقيد بأن يكون ذلك الماء نجسا، أن يعلم العالم أن هذا الماء نجس في مذهب المستعمل. يعني محمد عارف إن محمود هذا ان هذا الماء، ان بول الكلب مثلا، او ان الدم الذي سقط في هذا الماء او اي مكان، ان هو ايه، ان هو نجس في مذهبه. يعني طبعا النجاسات فيها اختلاف ما بين الايه، ما بين هناك مثلا من لا يقول بنجاسة الدم، لا يقول بنجاسة القيء ونحو ذلك. فهناك خلاف بين الايه، بين الائمة في مسألة النجاسات. فهل يقيد ذلك الالزام بالاخبار بمذهب المستعمل ولا مذهب العالم ونحو ذلك، ولا يقيد بعدم العلم؟ يعني مثلا يقول ان هو يلزمك ذلك اذا علمت انه يقول بالاستعمال، او لا يلزمك ذلك اذا لم تعلم انه يقول بخلاف القول بالنجاسة. يعني هو انت اذا لم تعلم انه يقول انه طاهر يلزمك في هذه الحالة. هم اختلفت كلام اصحابنا اختلف كلام اصحابنا كثيرا في هذه المسألة، يعني اشار اليها، تكلم فيها الشيخ مرعي حتى في غاية المنتهى، وخالفه الرحيباني شرح الغاية واعترض عليه باعتراض غير صحيح، يعني ألزمه بإلزام غير صحيح. وعلق أيضا الشطي تعليقا مطولا في حاشيته على مطالب أولي النهى وعلى اتجاهات الشيخ مرعي. وأيضا مما تكلم عن ذلك تكلم عنها ابن عوض في حاشية ليت الراغب، تكلم عنها يعني. وهناك اختلافات، يعني هناك اختلافات بين كلام في كلام هؤلاء جميعا يعني. والأظهر والأولى عندي أن هذا الإلزام مقيد بمذهب العالم مع عدم علم مخالفة المستعمل، وكذا مذهب المستعمل ولو خالف مذهب العالم. هذا القول لم يقل به فيما أعلم واحد منهم يعني، لكن هذا لعله هذا أولى الأقوال وأولى والتفصيل الأرجح والأصح في الإيه في المسألة. إن شاء الله لعلي أنشر ورقة مطولة في هذا، في جمع أقوال في هذه المسألة ولماذا صححنا وقدمنا ذلك القول. يبقى نقول الأولى الإلزام، أن الإلزام مقيد بمذهب العالم مع عدم علم مخالفة المستعمل. يعني كما قلنا، نرجع لمثالنا، إن أنا عندي محمد شاف تيقن من نجاسة ماء، ثم أتى محمود أراد أن يستعمل ذلك الإيه، ذلك الماء المتنجس. وهذا الماء محمد في مذهبه هذا الماء هذا الماء نجس. يبقى في على مذهب محمد هذا حنبلي، في مذهبه وعلى قاعد مذهبي أن هذا الماء نجس. تمام، مثلا ماء يا جماعة، ماء مشكوك في كثرته، هذا ماء مشكوك في إيه، في كثرته. الحنبلي على معتمد المذهب عنده أن وقعت فيه نجاسة، عنده أن هذا الماء نجس. الشافعي عنده أن هذا الماء إيه، ليس بنجس. فمحمد الآن حنبلي، عنده أن هذا الماء نجس. تمام، يبقى على مذهبي أن هذا الماء نجس، ولا يعلم مذهب محمود، لا يعلم مذهب محمود. حينئذ ينبغي أن هو إيه، أن هو يخبر هذا الرجل وجوبا، يخبر محمودا هذا وجوبا. طيب لو علم ان محمود موافق هو في المذهب، ان هو حنبلي زيه، تمام، او يقوي على اي مذهب ويوافقه في هذه المساله خصوصا، نقول حينئذ ايضا بلا شك ينبغي ان هو يخبره. يعني الان يعني الرجلان اتفق على نفس المذهب، فبالتالي هذا من باب اولى ان هو يخبره. طيب لو محمود حنبلي ويعلم ان محمودا شافعي، وانه يقول بايه، بطهاره الماء في هذه الحاله، حينئذ يلزمه ان يخبره؟ لا يلزمه ان هو يخبره، تحصيل حاصل، ان هو كده كده اصلا المساله، هو كده كده لن ياخذ بقوله انه يخالفه في هذه المساله. طيب ايضا متى يلزمه ذلك؟ يلزمه اذا كان هذا هو مذهب المستعمل ولو خالف مذهب العالم. يعني يا مشايخ، يعني محمد الذي يعلم نجاسة هذا الماء هو الشافعي، تمام، ومحمود حنبلي، ومحمد على مذهبه وعلى طريقته أن هذا الماء طاهر أو طهور، لا إشكال فيه يعني، لكنه يعلم أن محمودا هذا حنبلي، وأنه على مذهبه أن هذا الماء نجس، ينبغي أن يعلمه أم لا؟ نقول أن هو الإيه؟ الأصح أن هو ينبغي أن يعلمه بذلك، ينبغي أن يعلمه بذلك. ولعلنا إن شاء الله برضو يعني إيه، نتطرق لهذه المسألة ولأدلتها وإلى أدلة هذا التفصيل في المناقشة إن شاء الله على مجموعة. أخيرا، ما حكم السؤال عن حال المياه ونحوها؟ ما حكم السؤال عن حال المياه ونحوها؟ قال في الغاية وشرحها في غاية المنتهى وشرحها وإيه ومطالب أولي النهى للرحيباني السيوطي. قال في الغاية وشرحها: وإن أصابه نحو ماء ميزاب كماء مجتمع في أزقة وروث دابة وذرق طائر ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه، كره سؤاله عنه. نقله صالح في مسألة صالح الإمام أحمد لقول عمر لصاحب الحوض: لا تخبرنا. يعني يا مشايخ، يعني أنت أصابك ماء، في ماء بينزل من ميزاب أو أي ما شاء، يعني ماء من ماء الشارع، يعني أصاب ثيابك، أو حتى روثة قد أصابت إيه؟ أصابت حذائك أو أصابت علقت بثيابك. هل ينبغي عليك أو هل يلزمك أن أنت يعني تذهب وتأتي وتروح وتسأل الناس: هل هذا الماء يا مشايخ، هل هذا الماء أيها القوم طاهر ولا نجس؟ هل هذا الماء طاهر ولا نجس؟ هذه الروثة يا مشايخ، هل ما الإنسان يعلم هل هذه الروثة نجسة أم إيه؟ أم طاهرة؟ هل يلزمك ذلك؟ لا يلزمك ذلك، بل هذا مكروه، هذا مكروه، إنه من التعنت ومن التشدد وفيه عسر. يعني في الآخر هذه الأمور يعني يكثر حدوثها جدا، يعني حتى إن الإنسان يصيبه شيء من طين الشوارع أو من ماء الشوارع أو إن هو يطأ روثة، هذا كثير جدا جدا يعني. فبالتالي أنت لا يعني من التشدد ومن التقعر إن الإنسان يسأل في كل موطن من هذه الإيه؟ من هذه المواطن، في نوع من التشديد والتعسير الذي لم تأتي به الشريعة، ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه، بل هذا إيه؟ هذا معفو عنه إن لم تتيقن أنه نجس. قال لقول عمر لصاحب الحوض: لا تخبر. هذا الأثر رواه الإمام المالك في موطئه، وقد رواه غيره، قد أعله بعض أصحابنا، وكثير من أصحابنا أعلوه بالإيه؟ بالانقطاع، كابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، وغير ابن عبد الهادي قد أعلوه بالانقطاع، لكن هو مقبول في الجملة عند أهل العلم، وذكره كما قلنا الإمام مالك في موطئه. وهذا الأثر أنه كان عمر رضي الله عنه ورد مع جماعة من الصحابة على حوض فيه ماء، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب ذلك الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع أم لا؟ يريد أن يشرب، ويقول: هل ترد حوضك السباع أم لا؟ طبعا هذه السباع لو ورد ذلك الحوض، إن كان الماء يسير ستنجس ذلك الحوض، فهو يسأل، تمام؟ فقال عمر رضي الله عنه قبل أن يجيبه صاحب الحوض، قال عمر رضي الله عنه صاحب الحوض: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. نريد على السباع، يعني هذا أمر كثير الحدوث، السباع تأتي على المياه ونحن نأتي على غدران إيه؟ تشرب منها السباع. في الآخر من المشقة ومن التعمق ومن التكلف إن أنا آتي على كل موطن وأسأل: هل السباع وردت أم لم ترد؟ هل السباع أتت وشربت ولا مش طالما أنا لم أتيقن أفعل. لا يقال إن هذا معناه إن هو إن يستدل به إن سؤر السباع لا ينجس الماء. لو كان ينجس الماء لما قال له عمر: لا تخبرنا. في النهاية لو أنت أخبرتنا ما كده كده مفيش مشكلة، يعني أخبرنا وما تخبرناش، بالتالي هذا لن يؤثر شيئا. لكن بما إن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل، وبما إن عمر رضي الله عنه أجاب بهذا الجواب، فدل ذلك إن الإيه؟ إن هذا يؤثر في الماء. لكن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن التكلف، خاصة في أمر تعم يعني عمت به البلوى أو تعم به البلوى، وأمر يعني التتبع فيه والتكلف والتعمق يؤدي إلى تشديد على الناس، خاصة هذا في جمع من الصحابة، وهذا كان سيتناقله الناس ويؤدي إلى إيه؟ تشديد وتعمق وتكلف شديد، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. فلذلك لأجل كلام عمر رضي الله عنه ولأجل الأصل الذي بنى عليه عمر هو عدم التكلف والتعمق، قلنا بكراهة إيه؟ بكراهة السؤال حينئذ. هكذا انتهى باب المياه، وكما قلنا هطلنا كثيرا في ذلك الباب، لكنه الباب يستحق، وملآن مترع بالقواعد وبالفوائد وبالأمور الدقيقة. تعرفنا فيه على أنواع المياه وعلى أحكام المياه، وأن ما ينقسم إلى ماء طهور وطاهر ونجس، وتكلمنا عن ماء الطهور نوعناه إلى أربعة أنواع، وتكلمنا عن الطاهر وأحكامه والنجس وأحكامه، وتكلمنا عن حالات الشك والاشتباه، وذكرنا كثيرا من القواعد الأصولية كقاعدة قاعدة اقتضاء النهي الفساد، وتكلمنا عن كثير من فروعها، واستدللنا لها، وتكلمنا عن مكروه وقواعد المكروه الأصولية وصور المكروه الأصولية. تكلمنا عن كثير من القواعد الفقهية، تكلمنا عن قواعد المشقة، وتكلمنا عن قاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، وأطلنا الكلام فيها، وتكلمنا عن عدة قواعد كثيرة في كلامنا في ذلك الباب. فهو باب ملآن ومطرع وغزير حقيقة، وينبغي أن يضبط جيدا، أن يضبط جيدا. هذه القواعد ستتكرر كثيرا، فأنت إذا ضبطت هذه القواعد الآن وهذه الأحكام الآن ستيسر لك كثيرا فهم ما يأتي من الأحكام المشابهة التي ستضمها إلى إيه؟ إلى نظائرها وأشباهها مما قد درست. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.